فضل يخرجوا من النار. فالخروج يكون عن طريق جهنم. يعني بشيء من العقل المحدود كأن أنا أنزل إلى بئر. هذا البئر 100 درجة. لن أخرج من قاع البئر إلا إذا خرجت على عند الدرجة الأولى. صحيح. قريبة من إيه؟ من سطح الأرض. الفوهات. نعم. فكأن الجهنم هي قريبة من الفوهة. قريبة من الفتحة الأولى. نعم. فهكذا يخرج العصاة من هذا المكان. نعم. من هذا المكان. وتبقى دركات النار كما هي تغلق على وتغلق على الذين سوف يخلدوا في النار والعياذ بالله. سوف يخلدون في النار والعياذ بالله رب العالمين. يعني نعم. وسوف نرى في سياق يعني هذه العمليات لا أريد أن أشرحها أكاديميا ولكن أريد أن أشرحها من داخل الآيات. جميل. يعني نطلع على الآيات ونعم. نتفق عصاة الموحدين ما المقصود بهذا يعني المسلم الذي مات. ما احنا عندنا 3 أصناف من المسلمين. طيب. حسناته سبقت سيئاته ثقلت موازينه. ذهب للجنة. سيئاته سبقت حسناته خفت موازينه ذهب إلى النار. خلاص. بالله. استوت حسناته مع سيئاته صار من اصحاب الاعراف جاءته شفاعه او غير ذلك او نجا ودخل في رحمه الله. طيب. اذا احنا نتكلم عن عصاة الموحدين الذين سبقت سيئاتهم حسناته. هؤلاء الذين سوف يبقى كل واحد منهم على قدر ما صنع. وبالتالي هذا مشمول بدركات النار كلها حتى سقر. وسوف نرى حتى سقر. طيب. طب اذا هل نهاية هذا التطواف الجميل الصقر وجهنم والهوية والحطمة واللظى والدرك الأسفل اسماء للابواب للدركات. سلم يا رب. طب هل ثبت في مصادر الشريعة الإسلامية تخصيص كل نوع من هذه الاسماء لدركة محددة ولها اهل معين من كتاب الله؟ طب اذا ندلك تعال الى جهنم والعياذ بالله. سلم يا رب. تعالى الى ذكر جهنم. نعم. جهنم صعبة. ذكرت جهنم 77 مرة. كثير. طبعا. نعم. في 39 سورة. نعم. تحديدا. هذا طبعا استقصاء. نعم. نأخذ امثلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم. الخطاب لمن؟ هذا الانسان الذي يوعظ. سواء من مسلم او غير مسلم اذا قيل له اتق الله يعني اتق الله. انا رجل رزقت ببنت واحده. نعم. فبدلا من ان ياخذ اعمامها شيئا من الميراث اكتب لها كل ما عندي بيعا وشراء. فياتي محمد خالد او سين او صاد او عين يقول له يا فلان اتق الله هذا عمل غير شرعي هذه وصيه جائره هكذا انت تمنع وارثا من ارثه يمنعك الله من ارثك في الجنه يوم القيامه تاخذه العزه بالاثم تقول يا فلان أتدع حكم الله عز وجل وتحكم أنت من ذات نفسك ومن لبنات أفكارك تعطل حدود الله وتقول هذا هو البديل لما يجي يقول لك في العالم الإسلامي هذا الولد مسجل خطر يعني مسجل خطر يعني تعدد تكرر منه السرقة صحيح طب ما تقطع يده وتروح الدنيا والحسن البصري رأى شابا يحد في سرقة فتبسم وقال سبحان الله سارق السر يحد سارق العلم الله أكبر شوف الشجاعة بتاع الإمام يا سلام سارق السر سبحان الله العظيم لما جيء لكي يقطعه يد الشاب سرق بعيرا نعم فقال بدلا من ان تقطعوا يدي اقطعوا لسان امي قالوا لما قال لانها انطلقت بالزغاريد عندما سرقت بيضة من بيت الجيران وقالت الولد كبر ما شاء الله صارت يده تطول لما شجعته صغيرا شجعته فاصل الى انه سرق البعير صحيح فاذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم تقول له يا رجل تعمل مدير لإنسان والعياذ بالله يعني يحل الحرام ويحرم الحلال لوحده تعمل في عمل لا يرضي الله ولا رسوله يقول أنا حر أنا عندي عقل أنا أفهم أنا عندي إيمان يعلو إيمانك فحسبه يفصله من عملي أنا يعني شوف إذا قيل له اتق الله يا كان الأطفال يلعبوا في شوارع المدينة نعم يمر أمير المؤمنين عمر فيقول صبي منهم أبكي لكم أمير المؤمنين وكيف يقترب الولد يقول له يا امير المؤمنين يقول نعم يا بني اتق الله يبكي عمر الله اكبر يبكي يقول فقهها الصبي لما يقال له اتق الله ان شاء الله ادعوا لي ان ربنا يخاف الله يخاف اتق الله يرتدع يقف يتوقف تهز الكلمه هزا اتق الله ماذا ينبغي ان يقول حينما يقال له هذا جزاك الله خيرا اراجع حساباتي بارك الله فيك الله يرضى عليك كده نصحتني انت اخي صالح ممكن اكون صديق لك ممكن امشي جنبك مشان الناس سوف يأتي زمان على الأمة تكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من إنسان يذكرهم بالله ورسوله سلم يا رب وفي بيئات تقرأ المذكرين والعياذ بالله رب العالمين. أعوذ بالله. والعياذ بالله رب العالمين. فلما قيل النبي الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. ربنا قال اتق الله. لا. في الأحزاب. تمام. نعم. سبحان. طب هل غضب رسول الله؟ لا يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. سبحان الله. ده صحيح اتق الله. اتق الله. قيلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا هذا الإنسان إذا قيل له اتق الله أخذت أصور المصيبة أنه قائم على معصية. أخذته العزة بالإثم. يعني يرفض. يعني لا لا لا لا هو يعتز بما صنع من آثام. أعوذ بالله. لا لا لا لا أنا أنا أنا هكذا أنا عقدي يقول هذا هكذا. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يعني بئس مهد هذا المهد الذي ينام عليه والعياذ بالله رب العالمين. حسبه يعني يكفيه جهنم. تكفيه جهنم. عقابه جهنم. نعم. هذه في سورة البقرة. طيب يبقى لمن جهنم الآن؟ من لا يتقي الله. لمن لا يتقي. لمن يرفض أن يوعظ وهو مقيم على معصية. نعم. يا العمراء أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني في إنسان لما قالوا له هذا طريق الخير سار فيه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. كيف يبوء بسخط من الله؟ يعني يعمل أي أمر يحطم يعصيه أي نهي يرتكب. معنى سخط الله معنى غضب الله عز وجل. غضب الله عليه كما غضب على بني إسرائيل كما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخر. سخط الله والعياذ بالله رب العالمين. نعم. وسخط الله له عناوين له دلائل. يعني له دلائل تجد حتى لو كان مسلما يبوء بسخط الله أيضا. لا إله إلا الله. هذا للكافر فقط لكل من يغضب الله عز وجل مسلما كان أم غير مسلم. إنسان سبحان الله لا يقيم صلاة لا يؤدي زكاة لسان والعياذ بالله خواط في أعراض الناس نهاش في لحوم الناس سبحان الله العظيم أكل أموال اليتامى يبتز ويستحل المال العام يبوء بسخط من الله. مش دي أمانات؟ صحيح. لا يحق. يعني الإنسان الذي يدخل هذا من شبابنا وأبنائنا ونسائنا سبحان الله أما يتقي الله في المال الذي أعطاه له رب العباد عز وجل باء بسخط من الله. الله والعياذ بالله رب العالمين. ومأواه جهنم وبئس المصير. تعالى يا سيدي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. ما فيش مؤمن يقتل مؤمن متعمد ابدا. طب ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه الايه للمؤمن ام لغير المؤمن؟ اذا كافر قتل مؤمن ليس بعد الكفر ذنب. اتكلم عن المؤمن الذي يقتل مؤمنا او المسلم الذي يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها الا القتل. اول ما يعني يوم القيامه ما يفصل فيه في الدماء ولو بذريعه. في بذريعه القصاص. القصاص بين حق ولي الامر. ليس لا لا ولو تركنا الامر على عواهن لادعى اقوام دماءنا دماء اقوام. لا ولي الامر لازم يقوم بالامر فقط. لا ولي الامر تشيع الفوضى. واذا لم يقم ولي الامر بالقصاص لا خلاص هو يحتسب الامر لله عز وجل. يعني فضيلتكم من الصعيد. نعم. الصعيد هم يقتصون من معروف الثار. لا طبعا ليس هذا في شرع ليس الافراد ليس هذا من شرع الله. لا لابد لولي الامر ان يقتص واطلب ولي الامر يقتص. سبحان الله. طب ومن يقتل اذا قتل له احد النفس بالنفس والعين بالعين ولي الامر يقوم بهذا الامر. ولي الامر الاسلام نشا في جماعه. الاسلام لم ينشا فردي. مش كل واحد اللي يقوم في دماغه الموضوع يعمله. عبر فضائيات يرددون هذا الكلام من قبيل الغزو الفكر. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا يقول النفس بالنفس والعين بس والعين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم. جميل جميل. والبدي اظلم ولي الامر يقوم بها. ولي الامر لابد لابد سبحان الله. والا ده افتئات على الحكم في الشرع. عجيب. طبعا انت تسلب سبحان الله العظيم ولي الامر تخصصه واختصاصه. لا اطيعوا ولو امر عليكم عبد ذو زبيبه. والله ذو زبيبه. لا يعني يعني يعني لا, لا, لا, لا لا يعني لا يقام له وزن. يعني اشعر اغضب لو ولي علي وجبت طاعته طالما انه تركني اصلي ووجبت علي نصيحتي له. يعني ما احد لا يقتصر بين اقتصر بنفسه. لا لا مصيره هذه. لا لا لا لا رب العالمين. ربما يقتص عن غير بينه. ربما يقتص عن غير بينه. واذا تحقق لا لا يرجع الامر لولي الامر. لا يقوم بنفسه. ومن ياخذ المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. عذاب قاس هذا كثير. له جهنم وغضب ولعن وعد طبعا. لماذا؟ لانه وما ما ما يعني من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. وكتبنا عليه فيها ايوه ان النفس بالنفس كذا كذا. انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ليه فكانما قتل الناس جميعا؟ لو يسر له ان يقتل الناس جميعا لانه قتل الانسانيه في هذا الانسان. معقول؟ طبعا ويبوء باثم هذه البشريه لانه قتل الانسانيه فيه، عطل فيه الانسانيه التي وضعها رب العباد عز وجل. الله اكبر. طبعا هذا تجرؤ على الخالق. وفيه نوع اخر من القتل وان كان ليس عليه عقاب دنيوي، ما هو؟ اللي هو القتل المعنوي، بمعنى ان ادمرك كما يقول المدراء والمدراء، ان احطمك، ان اشيع عليك اشاعات، ان اتي للاعلام واشوه صورتك، ان اقلل من شانك، ان التمس للبراء العيب. هذا قتل. نعم. هذا قتل. ان يصير الانسان كمدا طوال حياته مع امراه تسوم سوء العذاب او زوجه يسومها سوء العذاب، هذا قتل. اسلم يا رب. طبعا وهذا موجود في البيوت. صحيح. هذا قتل. وانما قتل معنوي ليس فيه يعني سبحان الله حد، ولكن فيه يعني اذا سام الزوج زوجته سوء العذاب تنتقم منه ام ماذا؟ لا لا لا، تصبر ليبنى لها قصر بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة. تصبر. طبعا تصبر وتحتسب. الصبر مسألة صعبة. هو ولذلك ثوابها عجيب. تخيل كل المنظر اللي حكينا عليه من اول النشور. نعم. اول البعث والنشور الى ان شوف دركات النار، شوف فين. نعم. هذا الصابر الحمد على كل حال يخرج من القبر الى باب الجنه. رجع الكلام ده. الله اكبر. انت عايز الحكايه سهله؟ ما شاء الله. حتى يوقفهم رضوان وسوف ناتي لاتي الجنه. ما شاء الله. انما يوفى الصابرون اجرهم. اين الذين اجرهم على الله؟ فيقوم اقواه فالناس تتطلع. من انتم؟ قالوا نحن الحمادون على كل حال، ادخلوا من اي ابواب الجنه شئتم. الله اكبر. يجتمعوا مع ابي بكر في هذه القضيه، لانه بكر هو الوحيد الذي يخير بين ابواب الجنه الثمانيه. الوحيد. الوحيد. سبحان الله. اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. القتل العام. القتل العام. خلاص يا سيدي. النساء ايضا. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. راح ظالم نفسه. نعم. بايه؟ بالتقصير عن طاعه الله، بالصد عن سبيل الله، بحجب المؤمنين عن بايذاء المسلمين، ظالم نفسه. هو نفسه خلقت ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب ترك العباده وبدا يظلم نفسه. قالوا فيما كنتم، يعني الملائكه توفوا هؤلاء. لا يسألونهم. ناس ما قال كلمة حق أبدا. سلم يا رب. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنا تابعين. قلنا اشتموا فلان على صفحات الجرس شتمنا. اشتموه على الشاشة اشتموه. اسجنوا فلان سجنوا. اقتلوا فلان اقتلوه. عبد المأمور. الله يرضى عليك. هذا وحتى يا ريت عبد الآمر. عبد المفعول. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انت كنت مستضعف، هاجر، روح في شغاف الجبال، اعمل خيمه كده وهات شاه وخروف واحلب من الشاه وازرع شويه جرجير ولغايه ما ياتيك الموت. لا يعني ولكن لا تستضعف، لا تكن امعه، لا تكن امعه. لا تكن يا اخي الاسلام ايجابي. ولا يعترف الملائكه والله عز وجل بانهم مغلوبون. لا لا لا، هو قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والله الامر قديما كان متعلق بانه يهاجر، هنا الامر متعلق بفيزا وتاشيره دخول وقوانين امنيه وارتباطات وتعهدات دوليه. لا لا شوف شوف لا لا لا لا تنظر الى شيء وتغفل اشياء. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن تيميه كان داخل الجب يقول انا روضتي وبستاني في صدري، حبسوني في حبسي مع الله خلوه، وان قتلوني فان قتل الله شهاده، وان نفوني من بلد فنفي الله سياحه. فماذا يصنع اعدائي به؟ يعملوا ايه معه؟ سبحان الله. نعم. هذا يا سيدي ايه؟ ظالم الامعات، ظالم نفسه. نعم نعم. تعالى يا سيدي في الاعراف. نعم. ان الذين كذبوا باياتنا. سلم يا رب. ده كذب بايات الله، تقول له حجاب يقول ده مش واضح. تقول له ربا يقول ده مش ده. سبحان ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم. جاء فينا ابواب الايه؟ السماء. يعني بالدعاء تغلق. في الدنيا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سم الخياط. الايه على الجمل نغفر. طيب اللي استكبر عن ايات الله عز وجل وكذب بها ورفضها. نعم. تمام. اولا لا تفتح لهم ابواب السماء لا دنيا ولا اخره، يعني دعائهم غير مستجاب. خلاص. نعم. طيب ولا يدخلون الجنه أبدا. حتى يرج الجمل البعير الكبير في سم الخياط في ثقب الإبرة. لو دخل الجمل في ثقب الإبرة لدخل هذا الكافر الجنة، وبما أن الجمل لن يدخل في ثقب الإبرة نفس ويقال الجمل للحبل بتاع الخيمة بتاع المركب. نعم. حبل القلع اللي بيشد بيه القلاع ده اسمه ايه؟ جمل. سبحان الله اسمه جمل. فالحبل سمينها لما يدخل او الجمل اللي هو يعني الصورتين مستحيل ان تكون. ان هذا الحبل يدخل في ايه؟ في في في سم الخياط. سبحان الله العظيم. في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ما يدخل سبحان الله. وإن كان مسلما هذا الذي يكذب بآيات الله وإن كان مسلما لأن هذا لن يخرج من النار وياما في مسلمين يكذبوا بآيات الله ولا من الفضل فيه الفضل اللي حصل فيه والعياذ بالله يعني شيء سوف نحتاجه في قبل الحلقات وهذا لن يخرج من النار أبدا لا إله إلا الله والمنافق يخرج من النار وما لقات من خالد فضلت قلت وسط الموحدين سيخرجون من النار إذا إذا إذا إذا جاءتهم لأنه أصلا لا إله إلا الله مش كلمة لا إله مش خير الناس فهم لا إله آه يعني قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله طب صح آه وخذ إيشه بعد أقول لا إله إلا وإيشه المسكر طب كيف يعني ما لا ما ينفع الدين واحدة نعم والقتل العمد مش خالد فيها صحيح طبعا في آراء العلماء كثيرة لكن نأمل أن كل موحد يعني إن شاء الله لا يخلد في النار والله نحن نأمل هذا أيضا بإذن الله يعني نريد أن نقاعد القواعد في هذا البرنامج يعني فيما أرى أن هؤلاء الذين استكبروا من الكفار على آيات الله وصدوا عنها هؤلاء لا يدخلوا الجنة مطلقا لكن رحمة الله قريب من هؤلاء الذين أساءوا وظلموا أنفسهم بجهد أو بغير جهد عسى أن تأتيهم شفاعة أو تأتيهم رحمة الله حتى يخرج كل موحد من النار إن شاء الله والله يا ريت هذا الكلام ولكن وصف الخالدين فيها هذا الخلود فيه نظر نعم وفي اللغة تقولون أنتم أن سم تجمع على سموم صحيح لكن السم القاتل جمعها سمام سمام مش سم عشان اولادنا في اللغه صح كده خطا الشائع نقول ولا تقل ما شاء الله على تعطلوا علينا يا الله بعد كده مره تعطلوا علينا الله يرضى عليك لهم من جهنم مهاد مستقر خلاص سبحان الله نعم المهد نعم ومن فوقهم غواش يعني اغطيه من النار هل اتاك حديث الغاشيه سلم النار من جهنم مهاد يعني تحت ايه تحت ايه نار ومن فوقهم غواش والعياذ بالله رب العالمين وكذلك نجزي الظالم تمام هو لا هو كذب بآيات الله واستكبر وهو مجرم وكذلك نجزي المجرمين نعم ثم هو ظالم فجمع هذه الاخلاقيات كلها نعم والسلوكيات والعياذ بالله والعرف ايضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ذرأنا يعني خلقنا ربنا اوجد في الدنيا كثير من الجن والانس من اهل الايه جهنم والعياذ بالله رب العالمين لهم قلوب لا يفقهون بها قلوب قلب عقد يعني لما تقول تكلمهم كده يجادلك يجادلك لا اسال انا فهمك الموضوع انت مش فاهم قولوا فهمني ده الايه تقول لا هي مش كده طب انت عالم تفسير ولا لا طب عالم حديث طب انت بتفسر ايه بالمنطق كده بالما الله يرضى عليه بالعقل كده. بالفلسفه الكذابه ما الفلسفه ده يعني مع حب الحكمه لكن هو ما يدرك الفلسفه هو بالجدل وبالمراء الذي يعني سبحان الله لا. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها يعني دار الحق يعني تعامى الله اكبر تعامى والحق واضح يعطل النعم سبحان الله العظيم ولهم اذان لا يسمعون بها هو عطل كل نعم الله يعني لا يسمع الحق ولا يرى الحق ولا يفقه الحق لا يفقه الا الباطل لا يرى الا الفوضى لذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هكذا يدعو الإنسان عشان تستبين الأمور صحيح سبحان الله حتى الكفار والعياذ بالله لما يقولوا إيه يعني اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من طب يا ابن الحلال ما تقول اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه صحيح لا إن كان دعاء على نفسه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجول للضلال أولئك كالأنعام بل هم أضل ليه أضل ليه؟ لأن الأنعام واحدة لا إله إلا الله الحمار عزك الله موحد والجاموسة موحدة والخروف موحد كل واحد على الأرض الجماد وإن من شيء إلا إيه؟ إلا يسبح بحمده نعم قال ابن مسعود ولما لا نسمع تسبيحها؟ قال لو استمعتم إلى تسبيحها ما استفدتم منها أشرب الماء الكوب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أترك صحيح أجد على الكرسي يقول سبحان الله أنا مع السلم الحركة سبحان الله وإلا كانت الحياة تصير ضجيج مع أنهم موحدين كل المخلوقات موحدة وما يتمرد إلا صاحب العقل لكن لهم قلوب لا يفقهون بها أعين لا يبصرون بها آذان لا يسمعون بها سبحان الله ماذا يريد ولا يقول له رب العالمين على سيدي الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله دي واضحة دي في الكفار لا. يعني يعمل مليارات لدعايات ضد دين الله عز وجل. بس ايه النتيجة؟ هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فسينفقونها، يعني هيضيع عليهم الاول ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده في الدنيا عشان يستبشر المؤمن. سبحان الله. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. جملة وكانها جملة استئنافية من هؤلاء، يعني هينفق الاموال دي للصد عن سبيل الله، لا، والادعاء ضد الاسلام، ولتخريب عقول المسلمين، لتشويش قلوب شباب الاسلام وفتاه الاسلام، والمراه ابحث عن حقك، والشاب اعمل زي ما احنا عملنا، اتركوا الدين عشان تتحرروا، وينفق ملايين. تضيع الملايين الاول خلاص، وبعدين بعد ما تضيع الملايين سوف تكون عليهم حسره لانها ضاعت من غير اثر. لان الايمان لما بيدخل في القلوب، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تريد عند الام والجاهل والعالم وكل الايمان يعني دخل في القلب وتغلغل. ولا سبحان الله. واذا صنع هذا الصنيع من المسلمين، هذه مصيبته أشد. يعني يبقى مسلم وينفق أموال ليصد عن سبيل الله، يدخل في المعية معهم. الله، لا إله إلا الله، ينطبق عليه الوصف. واحشروا الذين ظلموا وأزواجه معهم، والعياذ بالله رب العالمين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم. تعال يا سيدي، في يعني ربما يعني معذرة، لا ود أن أقول المنطق والعقل، الذين كفروا يذهبون إلى أشد دركات النار عذابا وشدة وقسوة. جهنم هذه اول بركه خفيفه. ما احنا قلنا احنا سوف نجبر في القضيه ونقول انها والعياذ بالله رب العالمين في انواع من العذاب سوف يتنقل فيها الكافر من جهنم لسعير للظى، لان في اماكن مخصصه للعذاب. سوف نحاول والعياذ بالله رب العالمين. تعال يا سيدي في هود. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. يا الله، تخيل ان الناس لما تصلح ربنا لا يهلك القرى. يعني ايه لا يهلكها؟ يعني لا يهلكها بالإنس مثلا، بالطاعون، بالزلازل، بالقضاء الكون. لا، الله يضع عليك يا رب. يعني ربنا سبحانه حرك الكون ضدهم، حرك الفيروسات والميكروبات والاوبئه ويصابوا بامراض لم تكن في سابقين. لا، لم يكن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لا، مصلحين. لا، متى يهلكها؟ لما يظلموا. سبحان الله. اذا ظلموا. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقه. من يزالون مختلفين؟ الله عز وجل كان ممكن يخلق الناس دي على طراز ادم وخلاص، يعصوا يتوبوا ويسلكوا الطريق. نعم. لكن طلعت لنا امه في عبد الشيطان، وفي والعياذ بالله عبد الكواكب، وهناك في دول في جنوب شرقي اسيا اللي بيعبد مش عارف بيعبد الحيوانات، واللي بيعبد سبحان الله في مصائب كثيره. نعم. سبحان الله. فربنا لو كانت مشيئته ان يجعل الناس امه واحده لفعل. لكن من اياته جعل اختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا واختلاف شرائعنا واختلاف عقولنا واختلاف عشان يترك للإنسان مناط الاختيار، عشان يعطي الإنسان حرية الاختيار. نعم. ما أوجده في الدنيا. بعض الناس يقولون أنا وجدت على غير اختيار من. طب أوجدك وخيرك، يلا وريني بقى تعمل إيه. صحيح. أرني. هو يرفض المبدأ في حد ذاته. لا، ده أي مبدأ؟ أنه وجد في الدنيا. لا لا، ده صعب. سبحان الله. يعني والله لو من كرم الله أننا ما كنا نتمنى أن نرى في الدنيا أساسا. يعني هو احنا اصلا عندنا سأم من رؤيته اساسا يعني. سبحان الله. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم مختلفين هكذا. وتمت كلمه ربك لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. من كليهما يعني. عصاة الجن وعصاة الانس، كل الفرق بتدخل والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي للاسراء. قل عسى ربكم، بيقول لبني اسرائيل، من فضلك اقلب الشرير. على سيدي للإسراء، قل عسى ربكم، بيقول لبني إسرائيل، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والعياذ بالله رب العالمين. نعم. جهنم هي للكافرين. إذن صحيح. إذن ليست لوسط الموحدين. خلاص إحنا وضحت. سبحان الله العظيم. لأن عظمة القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد. بمعنى؟ يعني من كثرة التكرار لا يصير قديما. يعني انت مثلا مسلسل تشوفه مره ثانيه ولا قصه وتحكيها لك خلاص يا اخي سمعتها قبل ذلك، تقرا كل مره تجد القران جديد سبحان يخاطبك، وفي كل مره تضيف معنى وتدخل فيه. سبحان الله العظيم. عمر يقول ياه، يقول اجلس يا عمر. يعني سبحان الله. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكاني اسمعها لاول مره. سبحان الله. هو يحفظ. إذن هذا هكذا هكذا هذه معجزة القرآن. نعم. ويظل متجدد إلى يوم القيامة. صحيح. طيب، من كان يريد العاجلة في الدنيا، في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو عايز الدنيا بس. عايز الدنيا. ولكنها قيدت المشيئة هنا لله سبحانه وتعالى والإرادة لله. لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أيوة ما نشاء الله. طبعا طبعا لا شك سبحانه لمن طبعا. نريد والإرادة لله أيضا طبعا. هو طرق باب الدنيا فقط أو أنا عايز دنيا خلاص الدنيا يعني دنيا طب يأخذ له بالآخرة برضه يعطيني الدين صح. ثم جعلنا له جهنم يطلعها مذموما مدهورا. أما في الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهو مؤمن مش سعي منظر مش سعي كلام احنا ما شاء الله علينا احنا من اهل التوحيد يا بختنا بشفاعة الرسول والكلام التهريج ده ده كلام مقاهي ده كلام واحد مش عايز يشتغل سبحان الله. لا ليس الإيمان بالتمام وسعى سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن يعمل لها مؤمن بها ومؤمن بالعمل لها وبالخوف منها وبالعمل حساب سبحان الله. فهنا هو عايز العاجلة بس عجل الله لا ثم يكون مآله جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ما الخطل في أن يطلب العاجلة من الله عز وجل؟ طب يطلب العاجلة عشان يتمنظر على الناس. أنا عايز زي قارون أنا عايز أكون زي بيل جيتس عندي مليارات. هذا غير مشروع في الشرع. لا مشروع بس عندي أنا عايز المال ده وظفه لكذا يعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أن تزرع فيها للأخرة معناته. تعال يا سيدي أيضا في الإسراء ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه. يعني أولياء من دونه ما فيش حد يدفع عنه ما فيش واحد محامي يخاف مثلا يوم أصلا كان مسكين ده كان مضطر ده كان يوقع على القرار كده لأن المسؤول قال له لا سبحان الله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سلم يا رب. تخيل هو داخل النار أعمى لا يرى لانه كان ايه اعمى عن الحق اعمى لا يبصرون بهاي كده القران يفسر وعظه بكم ليه ما نطق بالحق سبحان الله. لا اله الا الله ثم ليه اغلق اذانه عن ايه عن استماع كلام الله وكلام الحق فاصيب بالحواس عطلت فعلا هو عطلها معنويا فعطلت ماديا ومعنويا. سلم يا رب. سبحان الله. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اي الحديث عن جهنم والعياذ بالله كلما خبت كلما النار تهدأ جهنم زيدناهم سعيرا. والعياذ بالله رب العالمين. الفئه هذه الفئه اهل الضلال. اهل الضلال ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دون. نعم. وهنا الهدايه بيد الله والضلال بيد الله ايضا بعلم الله. وقال ومن يضلل. نعم ومن يضلل نفسه ومن يضلل ليس لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا لان العبد امسك مفتاح باب الضلال ففتح. من يهدي الله فهو من يهدي الله فهو المهتدي. تمام يعني الذي يهديه الله يعني الله هنا فاعل ومن يضلل اي يضله الله. لا لكن في البدايه العبد هو الذي سلك الطريق ام من يضلل من العباد. وقعت اراده العبد ان لله عبادا اذا اراد وراد. اراده العبد جاءت مع اراده الله في ان هدى نفسه ففتحت له ابواب الهدايه والاخر امسك في باب الضلال فتحت ابواب الضلال. والا ما كان يوم القيامه ولا الله يعني جبريل لسه رايح على باب الهدايه راح واخد مودينا على باب الضلال قولوا لا انت اللي روح. يعني الهدايه هنا بيد الله والضلال بعلم الله بإرادة العبد نفسه ليس كي لا يظلم العبد. ولكن يعني ربما توهم النفس البشريه بهذا العطف. لا شوف القران يفسر لا تاخذ ايه واحده تجي مثلا في مساله الضلاله دي تجمع كل علم التفسير يقول هذا كل ايه تخص الضلاله حطها امامك ويطلع بالمجموعه. عايز ايه الهدايه حط كل الايه سبحان الله. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا واضحة سبحان الله. فهذه سكر ألهمها فجورها وتقواها هذا وذاك. نعم طيب. طيب يا سيدي تعال في الكهف يا سيدي يقول لك الله عز وجل يقول إيه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الكافرين بس مش عرض يعني مجرد عرض عشان يتفرج عليها هذا المفهوم من منطق لا عرضنا يعني أدخلناها أيضا في عرضها ندخل في عرصتها والعياذ بالله. سلم يا والعياذ بالله. من الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. كان اعين تذكر ترى نعم الله فتشكر وترى فضل الله فتعرف وترى اهل العلم فلا مش كانوا استغشوا ثيابهم حطوا على عينيهم عشان ما يروا نوح. صحيح هيك سبحان الله. وكانوا لا يستطيعون السمع. وكان يستطيع بس كانوا لا يستطيعون سمعا للحق ويسمع اي اشياء اخرى. هذه كافر والعياذ بالله رب العالمين. يعني هذا التفسير الذي جاء لمجمل لابد ان نتناول هذا الكلام في هذا ديننا بمشيئه الله تبارك. الموضوع فيه تفصيل كبير. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أيوة. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. واذا كان المسلم فيه هذه الصفه يدخل معه لا حول ولا قوه الا بالله. هو سمعت حبي لا الله قال يا بني عبد مناف يا بني هاشم لا يأتون الناس يوم القيامة بحسنات وتأتونني بأوزاركم على ظهوركم تحملونها تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد فلا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أحاول ولا قوة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله هو غطى على نفسه. سلم يا رب. نعم سلم. نعم. طيب. قل هل أفحسب الكهف أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني الكافرين لما يتخذ واحد ولي من دون الله صابع يطلع وزعير يطلع أي من هذه الفرق. يا سبحان الله إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا نزل مقر فندق. سبحان الله يقول بعد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام خطير جدا. هو في ظن في الحياة أنه هو أبو بكر الصديق يظن من تلقاء نفسه هكذا يظن من هواه الذي يتبعه. لأن يعني من علامات اتباع الهوى كيف نعرف أن المتبع هواي؟ ها؟ احنا كنا من قبل من اتبع هواه أضل هداه. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات ها؟ والتكاسل عن أداء الواجبات. جميل. تجدها إيه؟ تصوم اثنين وخميس وثلاث أيام كل شهر غير محجب. هو يتصدق ويعمل مش عارف ايه ولكن واخد فدان من ارض اخواته واخد بنايه مش عارف ايه ظالم متصل اموال الشركه والمؤسسه. ها تقصها ازاي؟ صحيح. هو ايه انا رايح عمره يا عم عمره تعالى بس عمره ايه سدد الديون اللي عليك عمره مين عمره من فقه الاولويات مش موجود ابدا. هم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذا من اهل جهنم والعياذ بالله. تعالى يا سيدي لمريم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. كل شيعة وكل فرقة ربنا يأخذ منها إيه؟ الأعتى يبدأ به الأول يعني يدخل في النار يدخل في النار الأقوى. فلما يدخل الكبير الأول الله لما يدخل الكبير اللي كنت هو ده اللي كان سبحان الله. فأول ما يدخل الكبير الثاني يرتجي كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله رب العالمين. وتعبير القرآن قاسم ثم لننزعن من كل شيعة أيوة اليوم أشد على الرحمن مين العافي أشد على الرحمن الرحمن لا حول ولا قوة أشد على الرحمن يتأبى على الله يتألى على الله سبحان الله. تقول يا أخي اتق الله في الناس اتق الله وأنت هذا جد سبحان الله سبحان الله. أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية يصلاها يعني يحترق فيها سبحان الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية يعني واردها. الناس تخاف من وارده هذه كلنا لا كلمة وارده هذه لها كلنا يخاف من وارده طبعا طبعا بشكل لا فيها نظر يعني فيها في تأويل. وإن منكم الخطاب لمن وإن منكم من من كلكم ما منكم من أحد إلا هو واردها من الناس أجمعين كل الناس مسلمهم وكافرهم مؤمنهم وعاصيهم. الورود هنا بمعنى الدخول في آراء من العلماء تقول أنه يرد يعني يدخل كلها فتصير بردا وسلاما على المؤمنين كما صارت لإبراهيم ثم يخرج منها إلى الإيه الجنة. ده رأيي يعني لا نميل إليه بعيد لا نميل إليه لا نميل إليه. في وإن منكم إلا واردها المرور عليها فلما ورد ماء مدين يعني وصل ورد ربما يكون هذا المقصود بالصراط مثلا يعني ورد يعني عمر سبحان الله العظيم. وبعدين هناك المؤمن لما يرد على النار وماشي على الصراط تصيب الكلاليب فيحدث له ما يسمى العلماء ولكن ما يسوي الحمى في الدنيا فيسخن الحراره هو ده الورود بتاعه هو ده حجم الايه الورود سبحان الله. وان منكم الا واردها يعني هم الايه الكفار في قراءه لعاصم من القران وان منهم شو منكم من الكفار إذا واردها فأقول الورود يعني قالوا كيف يا رسول الله قال يردها تحلة القسم يعني ربنا لما سبحانه وتعالى أن قال وإن منكم إلا واردها ها نعم. إيه تحلة القسم أقول لك مثلا إيه قل والله لا تشرب والله لا تشرب شو دي خدت كم منك لا هي ده الورود المؤمنين عليها هي تحلة القسم شربنا وإن منكم إلا واردها هي يعني يعد عليها فضلتك تستريح لأي الأراء. المرور فوق الصراط هذا هو الورود. نعم. لأنه يعني هنالك لف ونشر في في في أي القرآن الكريم ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. ثم كذا كذا وإن منكم الخطاب كان يتحدث بضمير الغائب أصبح يتحدث بضمير المخاطب. تمام. والخطاب هنا لكل الناس. لكل الناس. كل يمر ويرى ويرى جهنم ويرى النار ويرى سبحان الله. هذا هو الورود. سبحان الله. الكلام هنا كله الكلام هنا كله على إيه؟ على جهنم لأن دي الدرجة الأولى. كثير الكلام على القرآن 77 مرة في القرآن يعني الموضوع مش سهل. بارك الله فيك. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الفرقان آخر الفرقان. آخر الفرقان. نعم نعم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اصرف عنا يعني إيه؟ يعني ما بعيد. ما نأتي بإليها سبحان الله. هذا هذا دعاء المؤمنين. العنكبوت سيدي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يكذب على الله. شوف مش يكذب على عبد سبحان الله. كيف يكذب الانسان على الله؟ والعياذ بالله رب العالمين. يعني الكذب على الله هو عدم الائتمار بامر الله. هذا كذب. هذا نوع من الكذب. نوع كبير من الكذب. ارتكاب المنهي نوع من الكذب. ها تنكب طريق الحق وان يعطي ظهره للحق ويولي. هذا نوع من الكذب. الله. الذين يكذبون الذهب والفضه هذا كذب على الله. الذي لا يصلي هذا كذب. الانسان المتأبي على امر الله في امر الحجاب ولا الزام بيتك لا داعي للخروج دخول خروج دخول في ايه؟ كذب على الله سبحان الله. أصبح حتى لو جابت في البيت يوم يبقى أمر صعب وده. أنا محبوسة. أنا لا إله إلا الله. صحيح. هذا كاذب على الله. لا إله إلا الله. تمرد عجيب سبحان الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. الحق وصلت عنه. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يا سلام. كذب الله رب العالمين. والذين سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا في يوم يخفف ولا هو سبحان الله ولا هو خارج منها والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام يا رب. ودي سيدي آية الزمر تحدث عن الجنة الأول ثم تحدث عن قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. جماعات جماعات يعني سبحان الله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في الجنة. حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها لأن هنا فجأة يعني أول ما يقول تفتح الأبواب ما فيش إيه ريش ترحاب ولا والعياذ بالله رب العالمين. وقال لهم خزنتها باب التوبيخ أو لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى جاءت اعترفوا نعم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين في إيه لن يدخلوها لابد وثيقة وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرا جمعت لأن الموضوع كبير ما يزال الكفار والمجرمين يلقون في النار يلقون في النار زمرا وزرافات ووحدانا ويقول الله عز وجل هل امتلأت وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العباد فيها قدمه فتقول قطن قطن قطن بعزتك قد امتلأت بعزتك قد امتلأت. فسر الله عز وجل يجعل الملائكه تاتي بالجماعات واهل الكفر والفسق والفجور ويضعهم في جهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد ظل بهذا المنطق لا الى ان يضع الرحمن سبحانه وتعالى او الجبار فيها قدمه مش قدمه قدم. اي ما يقدم الى النار من بقيه الخلق مره واحده لا افهم اي معذره مش قدمه مش قدم قدم عضو لا لا لا, لا. قدمه او رجله رجل يقول لك رايت رجلا من الجراد طوائف وجماعات ورجلا من الناس جماعات من الناس يضع رب العباد كل الجماعات الباقيه يرميها فيها هذا المقصود بقدم بقدمه قدمه او رجله هذا عشان الله عز وجل بلا تكييف ولا تشبيه تمام لان عشان اولادنا لو قرأوا لابد جسدها لابد ان يعودوا الى اهل العلم الله يرضى عليك طيب الله فيك وقال رب في الغافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان الله يعني المستكبر عن عباده الله ماذا يصنع به يدخل داخلا يعني ذليلا متقطع رأسه يستكبر عن عبادة الله يعني لا يقيم شرائع الله هو بالله عليك لما اللي رفض يصلي ده مستكبر عن الله هذا استكبار الله طب صلي له فلان كده يا فلان من غطي نفسه لا الله هذا نوع من الاستكبار على سيدي في الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا هذه فيها أصناف كثيرة المنافقين والمشركين والمشركات والظالمين سبحان الله العظيم والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم الظانين بالله ظن السوء يعني يعني والعياذ بالله رب العالمين يقول لا لا هو ما فيش آخرة لا لا لا تظن ان فيه نار مخالفه ليه ليه ليه الله الرحمن الرحيم لا لا لا اقول لك اي كلام اي فلسفه والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله في قاف يا سيدي القيا في جهنم كل كفار عنيد القيا مين يلقيا الملكان من الملكان هو كل ما كل واحد موكل به ملكين ملك الحسنات والسيئات هم الاثنين ياخذوه يرموه في جهنم ويرجعوا يعني تعبنا في الدنيا روح متخلصين منه كل كفار عنيد والعياذ بالله رب العالمين. طب يا سيدي تعالى الى سوره البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني فتنوا أذلوهم وفتنوهم في الدين وعذبوهم وخلوهم يقولوا كلاما سيئا وينسبوا إليهم أشياء لم يصنعوها ولعذبوا له وحكموا ظلما عليهم وده فتن المؤمنين والمؤمنات فتنة ثم لم يتوبوا متى متى شوف لو تاب ربنا سبحان الله لو تاب الآية معلقة على شخص سبحان الله ولم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني مش كفاية جهنم حريق والعياذ بالله رب العالمين. عندك يا سيدي صوت الفجر وجيء يومئذ بجهنم اذا جاء بها كيف مكان من اين من الله اعلم من مكان أعلم. تاتي الى اين تاتي الى ارض المحشر هذا مكانها هذا المكان تستقر فيه كيف تجيء لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك لها اعناق كاعناق البخت تلتقط اهلها واصحابها واحدا واحدا كما يلتقط الطير الحب هذا في صحيح مسلم من ارض المحشر لها اعناق اعناق البخت الجمال الجمال سبحان الله تلتقطهم وتلتقط والعياذ بالله سلم يا رب خذ ايه كمان ننهي بها جهنم والعياذ بالله يعني كده ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه سوره البينه تمام غير كلام عن جهنم واهل جهنم واهلها هذه الطبقات طبعا احنا نعم فيها مسلمون وغير مسلمين واضحه قرأ الصوره نصوص الايه الصوره واضحه لا لبس فيها ولا غموض صحيح تعالى لكلمه سعير هذه الدركه الثانيه هل ترتيب الدركات يعني فيها خلاف هذا اصطلاح لكن تقريبا هذا هو ما يستأنس الانسان له مما يؤتي من علم قليل يعني لا ترتيب الدركات ليس توقيفيا لا لا لا ليس توقيفيا يعني لا لا لا هي كده من استئناسنا للشروح وللاحاديث يعني ترتيب الدركات راجع مثلا لكم الايات التي وردت لنوعية العذاب او لطبيعه الاعمال على طبيعه الاعمال طبيعه الاعمال يعني المشرك غير الموحد وهكذا يعني غير الكافر غير الطاغيه غير المجرم غير الفاسق غير المنافق غير الطاغيه الكافر الفاسق كله في صفات واحد هذا بده كل واحد يوصف طيب كلمة سعير وردت 16 مرة 16 قليلة وربما يكون الترتيب بالكثرة لكثرة الورود في القرآن الكريم 77 جهنم كثير ولذلك وكأنني أرى أن جهنم قد يعني نستأنس أحيانا أنها اسم أيضا للنار للنار يعني وخلوه وجيء يومئذ بجهنم ما بالضبط يعني بالضبط يعني لم تؤتى بدركة واحدة بالضبط كده يعني هذا ما استأنس إليه يعني حاليا ذكرت السعير 16 في 13 تصوير معنى السعير السعير هي التي تسعر من شدة النار ما دي أقوى وتصير مسعورة كالكلب المسعور سلم يا رب كالكلب مسعور يعني ورعيذ بالله شرس فيه قوة وشراسة غريبة تعالى للنساء أول ما أو السعيرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سلم يا رب إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرة أكل أموال اليتامى يعني أنا أحب السادة المشاهدين والمستمعين أن يكتبوا معنا أهل هذه الدركات حتى ننقي أنفسنا أكل بالضبط أكل مال اليتيم أكل مال اليتيم من بداية إيه ابني من بداية إيه من بداية ما يجلس في الصوان العزاء في النور أو في الكهرباء والأكل والشرب الذي هو من مال القصر من البداية هو أكل مال اليتيم وسمعته في البلد وكبار الناس التي من جيبه ينفق من جيبه وإذا يعني وإذا أوصى المتوفى بهذا يعني قال اصنعوا لي صوانا كذا وسرادقا واتوا بالمشايخ يعني هي بتاع أم معبد وشق علي جايبة يا ابنة معبدي مثلا لا الوصية جائرة لا تنفذ لا لا لا أي وصية فيها بدعة لا تنفذ المفروض المتوفى لا يوصي بهذه الأشياء طبعا ورد الشيخ فلان وفلان وفلان يقرؤون في السرادق هذه وصايا فيها ونايا في الجرائد وفي كذا وفي التلفاز وفي الإذاعة توفى إلى رحمة فلان بس عشان نعرف عشان احنا ربما المود بعيد عن بعضها لكن واموال هذا الاعلام من الواجب من العم والخال مش من مال مش من مال الايتام طبعا هو الراجل مات وليد حسنه تنقذ مال الايتام يبدا من ساعه ما المتوفى مات صار هذا المال للورثه سيدنا عمر الراجل قاعد جنب الرجل يرقيه خرجت روح الرجل قام عمر طفى المسرجه يا أمير المؤمنين أتضربنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، أتطعمون نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ المال ده كان قاعدين في مال الراجل اللي كان صاحي على قيد الحياة. سبحان مات الراجل، الكهرباء دي، النور ده، هذا النور، هذا الضوء من مال اليتيم. إلا مال اليتيم، إلا مال اليتيم. أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه يحسن، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول: من أبكى الولد الغلام الذي خيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملك أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتك. سبحان الله، تخيل كل بيت يرجع الأب أبويا أبويا أبويا سبحان، وفي يتيم وأبوه على قيد الحياة. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة على قيد الحياة، لكن يتيم. صحيح، يتيم ولطيم وضايع. سبحان الله، لا إله إلا الله. تعالى يا سيدي للإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الآية ذكرناها في جهنم أيضا سعير. سبحان الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في لقمان، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أنا لقيت أبويا عمل كده، لا لا لا، لا تغير عادات عندي وتقاليد، أنا ورثتها عن أبي، ورثتها كابرا عن كابر. سبحان الله. تعالى يا سيدي في سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذه خاصة بالجن. شوف شوف الـ الـ الـ الجن مخلوق من الايه؟ من النار، ورد ربنا يعذبه السعير ايضا. نعم، هذه مطلق المشيئه. سبحان الله. تمام. في فاطر: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قال يا ابراهيم بن ادهم: الله استجاب للصحابه وللتابعين، ولا يستجيب لنا؟ قال: امور ثمانيه جعلت دعاءكم غير مستجاب. قلتم نحب الله ولم تعملوا بما في كتابه. نعم. قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. المهم اللي عايز أصل إليها: قال وإذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس أمامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكان أن يستجاب لكم. طيب مركزين على عيوب الناس، مركزين على عيوب الناس. وكذلك الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يبدو سكان الشياطين الجن، يبدو سكان السعير من الجن والشياطين. يعني دول سكان دي المنطقة دي والعياذ بالله الموبوءة دي فيها. سبحان الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من هذه الفئة؟ فئة أهل الكفر والضلال. لو كنا نسمع أو نعقل ما عطل الإنسان. سورة الإنسان أيضا: إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. تعالى يا سيدي للحطمة. طيب، درجة أخرى. نعم، معنى الحطمة الحطمة التي تحطم ما يدخل إليها، تحطمه بالنار لتحرقه فيتحطم. هذه أقوى حطمة، النار تحطم والعياذ بالله. سلم يا رب. كم مرة وردت في القرآن؟ وردت في القرآن في الـ في الـ في الهمزة مرة واحدة. ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة ومن اللمزة؟ قلنا الهمزة الذي يغتابك في وجهك ويوبخك في وجهك، واللمزة الذي من وراء ظهرك. الذي جمع مالا وعدده. يعني عدده يعني قاعد يحصي ويجمعه. سبحان الله. وبعدين لا يخرج عليه زكاة، لانه يجمع بس يمو منين من اين وذهب الى اين. صحيح. سبحان الله. يحسب ان ماله اخلده. كلا لينبذن الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده. العجيب فيها ايه؟ التي تطلع على الافئده. ليه؟ كيف تطلع على النار؟ مش تطلع، هي تحرق الاول الجلد وتدخل الى بقيه الجسد حتى تصل الى القلب. فإن وصلت إلى القلب يعاد الجسد مرة أخرى ويعاد العذاب مرة أخرى. يعني تحرك لسانه الذي ما ذكر الله إنما كذب وشهد زور، تحرك عينيه التي نظرت، تحرك أنفه، تحرك أذنه، تحرك يديه التي امتدت الحرام، تحرك الدين اللي راح والعياذ بالله. ثم تدخل على بقية يأكلون في بطون النار، تحرك أمعائه، وبعدين والعياذ بالله تدخل على القلب، أو تدخل على القلب يجدد الجسد وهكذا. سلم يا رب. دي الإيه؟ الهمزة. أظن ممكن يكونوا مسلمين طبعا. يعني منطق الآية ويل لكل همزة لمزة هذا وصف تمام. الذي جمع ماله وعدده وصف آخر. نعم ليس كذلك. هو همز لماز جمع مالا مركب شر. يعني أريد أن أصل مع فضلاتكم إذا انطبقت صفة واحدة على عبد من هذا صار من هؤلاء هماز لماز جمع للمال منع للخير ثم سبحان الله يتكاثر بماله ويفتخر على خلق الله. هذه أصناف كثيرة. نعم تعال يا سيدي للظى. كلا إنها لظى. صوت الليل قال إيه؟ النار تلظى. نعم. النار تلظى إيه؟ يتطير منها الشرور. كم مرة وردت؟ لجاء في هذه المرة. مرة لظى لظى مرة. مرة. المعارك. نزاعة للشوى. الشوى هو جلدة فرو الرأس. يا ساتر. شدها. يا ساتر. نزاعة للشوى. وبعدين تنزع اليدين والرجلين. لأن العربي عنده كلمة الشوى كل ما ليس بمقتل. يعني الشيء اللي ما يقتلش الانسان. يعني لو قطعت يده ما يقتل. ما يموت. الاطراف مثلا. الاطراف فروة الرأس. لانه ما ظل المسكين من حر او من خيمة او اواه او بناله بيه او رعاه او فقر بعقله في الخير. يده ما تمتد. رده ما ذهبت للخير. كل هذا والعياذ بالله. نزاعة. تدعو من ادبر وتولى. ثم وجمع فأوى. يعني ايه? يعني اللي ادبر عن الحق وتركه. وكل همه ايه? الدنيا. كل همه الدنيا. يعني يجمع يا سبحان الله العظيم. جمع فأوى. جمع في وعائه. سبحان الله. جمع فأوى. فأوى. وضع في سبحان الله. وضع في وعائه. وضع في وعائه. يعني جمع مالا وعدادا. في الحساب. في الحساب. في الحساب. وعاء البنك. كلا انها لظى. لظى انها الضمير هنا هذه هذا النوع من العذاب. هذه الدركة. هذه قاسية عن الاولى. انت نزل سبقته. تنزل تحت. نعم. تعالوا كلمة سقر. اربع مرات. في القمر والمدثر. نعم. في القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. من يسحبون؟ هؤلاء الكفار. كفار. نعم. تعال ايضا في المدثر. ذوقوا مس سقر. مس خفيفة. لا. خفيفة. لا لا لا. وذوقوا. تمام. هذا والعياذ بالله رب العالمين. يعني ربما هذه الدركة يؤتى بها من دركات اخرى ليذوق نوع معين من العذاب. يعني استخدام القرآن للفعل ذوقوا ربما يعطينا انطباع من الريحان النفسية بأنه قليل الزمن ذوق. يعني ربما هذه الدركة أو هذا المكان بتعذيب طائفة معينة ثم تعود إلى مكانها أصل مرة. نعم. ربنا ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يعني متجول بهم. يعني هو في زنزانة من نار والعياذ بالله إذا جاز التشبيه. يعني ثم يذهب إلى نوعيات معينة من العذاب ثم يرد مرة أخرى إلى المكان الأساسي الذي يعذب فيه أساسا. نعم. والعياذ بالله. الوليد ابن المغيرة. نعم. أبو خالد. أبو خالد. نعم. أبو خالد. نعم. هو أبو الوليد ابن الوليد. نعم. وهو اثنين من أولاده أسلم. الوليد نعم. سبق خالد بزمن. 21 سنة. خالد ما أسلم إلا بعد 21 سنة من إقرأ. نعم. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رب العباد سبحانه وتعالى سأصليه سقر. ثم نظر. ثم عبس وبصر. يعني سبحان الله. ثم أدبر واستكبر. أيوة. وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبكي. أنا أريد أن أعرف الذنب أولا. يعني حتى لا نحذو حذوة. ذنب ماذا؟ هو الوليد لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان من بلغاء العرب الوليد. ده يقال ريحانة قريش. ما شاء الله. وكان يسمى زاد الركب. كان إذا سافر فئام من الناس قبيلة أو شعار الضخم لا يأتي أحد بشيء معه. لا خيمة ولا مال ولا طعام ولا شراب. زاد الركب هو البنك. كانت قريش تكسو الكعبة سنة ويكسوها سنة. سمى العدل. الله أكبر. يعدل قريش. لما ذهب ابن أخي فرقت بينه وعملت وسويت يعني. يمكن يعني يأتيك رئية من الجن يجيب لك ناس يعدوك. فأطباء من العرب وكذا. إن كنت تريد أن تكون أغنى جمعنا لك المال فصرت أغنانا. عايز كل مالك علي ملكناك علي. قال أفرغت يا وليد. فقرأ عليه حاميم السجدة. من شدة إعجاب الوليد وكان رجلا بليغا وضع عليه خلف ظهره. وجلس شاخصا إلى رسوله. ثم أبو بكر يصف ويقول فقطب جبينه مركزا ومستمتعا بكلام رسول الله. فرجع إليه. قال أبو جهل. عاد إليكم الوليد وجه غير الذي ذهب عنكم به. قرأ وجهه. ظهر عليه سنة نور بسيط. نور بسيط بدأ يظهر. هو القائل عندنا له حلاوة. قال تقولون شعر. والله ما هذا أعلمكم بشعر. والله ما هو بشعر. تقولون كاين. والله أعلمكم بسجع الكهان. هل سجع قط؟ هل مال قط كما يصعر؟ والله ما هو بكهان. تقول المهم فضل. والله إن لكلام محمد لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أسفله لموت. وإن عليه لمغدق. وإنه لا يعلو. وما يعلى عليه. وما هو بقول البشر. قال أبو الجهل يا ولي يعني سبحان الله إن صبوت صبأت قريش كلها. ماذا تقول؟ لا بد لا تغادرنا حتى تقول في محمد كلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تظهر هكذا إنه سحر يؤثر. سحرني محمد. زق إيه؟ سأطله سقر. يقول سقرت سقرته الشمس أي أحرقته وأحرقت جدا. العربي يقول سقرته يعني أحرقته وأحرقت وجهه. لا. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. ليه ما وبعدين لنفس القضيه ما سلككم في سقر عشان ننهي ها لم نكن من المصلين ها ولم نكن نطعم المسكين يبقى الذي لا يصلي ها عندك ايه وكنا نخوض مع الخائضين لان نتكلم في اي كلام من سبحان الله عليه وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين لما جاء الموت فما تنفعهم شفاعه في الشافعين هؤلاء اصحاب سقر. الجحيم ذكرت الكلمه في القران 26 مره 26 في 18 سورة. نعم. نذكر بعض ما معنى الجحيم؟ يعني المكان الذي فيه أقصى وأقصى العذاب. يعني هذه أشد الدركات؟ من أشدها. من أشد الدركات. الجحيم لأنها دركة يعني سبحان الله العظيم. ولا يعني قد تكون قبل الأخيرة إن شاء الله. لأن قال الأهل العلم أجمعوا على أنها عظيم الجمرات. الجحيم هذا عظيم الجمرات جمرته يعني كالجبال لا يدب لها رب العالمين هذا وصف الجحيم سلم يعني هذا هكذا ولذلك الصحابة يعني سبحان الله كانوا إذا ذكر الجحيم يعني يشعروا بقشعريرة غير طبيعية وسوف نرى بأمر الله تبارك وتعالى. تعال يا سيدي في سورة الصفات. نعم. تحدثت سورة الصفات عن المؤمنين في الجنة وسوف نأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الجنة عن هذا الخطاب بإذن الله. يبدو أنهم يجلسون للسمر على سرر المتقبلين. نعم. يذكروا أيام الدنيا يذكروها. نعم. تأتي أمام الشاشة. تمام. وقلنا من قبل الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لما يدخل الإنسان الجنة يكتشف حقائق الأمور فيجلسوا للسمر يقول أحدهم في بداية كده فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نعم. في حوار صحيح سبحان الله. قال قائل منهم إني كان لي قرين. أنا كان لي صديق في الدنيا كان ماشي معي. يقصد قرين إنس أم قرين الجن؟ إنس. ما فيش اسمه قرين جن. بيقول له كل إنسان له قرين. من سلك طريق الخير قرينه الملك ومن سلك طريق الشر قرينه الشيطان وكل واحد له أن يختار قرينه. جميل. جميل. أنت على بابك عند الخروج ملك وشيطان ملك ممسك براية والشيطان ممسك براية إن سلكت طريق الخير أضلك الملك حتى تعود فأنت في معيته لا يحثك ولا يحبك إلا على خير العكس التاني تضل راية الشيطان حتى يعود. نعم. يعني أنت الذي تختار أنت معك المفتاح بارك الله فيك فلتفتح الباب الذي تشاء. نعم. بفضل الله ونعم بالله. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. من الذي يقول؟ القرين؟ لا الملك. ما هو والملك مصاحبه في الدنيا بعمل صالح مصاحبه في الجنة أيضا والملائكة يدخلون عليها من كل باب ما هنجي للجنة والعجب وكل باب كل قصر من القصور له أربعة أبواب هنجي الكلام ده منها باب تدخل عليه الحور العين أزواج وفيه باب سبحان الله يدخل عليه الأخلاء اللي كانوا في الدنيا في الخير أهل المسجد أهل الخير كانوا محبين العلماء ويدافعوا عن الإسلام سبحان الله العظيم وباب يخرج منه لسوق الجنة سوق الكلام جميل على الله سبحان الله لا. وسبحان الله العظيم الباب اللي يدخل عليه الغلمان المخلدون اللي هم الخدم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا تمام طب الملائكة قالوا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أي هذه الأمور من أي هذه الملائكة تدخل سبحان الله تخيل واحد دخل عليه الملك ده عليك يعني ويرى يقدمه ويفرحه ويدخل عليه السرور ويبشره المهم انهم لا مل لا انت كده مره بتاخدنا عند ده انا اخفف وطأة الحديث والحوار طيب. يقول الملك لا. انك لمن المصدقين نعم انت صادق كان لك قرين صح اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون الكلام لمن الكلام الجماعه اياهم دول التانيين اللي مش كويسين في الدنيا القران ياتي بالمستقبل كما ياتي لان المتكلم هو الله صحيح ما فيش خلق الزمان والمكان يعني هذا كلام اهل الدنيا الله يرضى عليك يا رب اذا متنا وكنا ترابا وعظام أئنا لمدينون يعني علينا ديون يعني هيبقى لنا معقول الكلام ده يعني علينا نقائص يعني في سبحان الله قال هل انتم مطلعون الملك بقى ممكن تنظروا نظره فطلع لو ان هناك قوى او قوه ينظر منها اهل الجنه الى اهل النار سليم، تمنع النعيم عن اهل الجحيم وتحجب الـ الـ الـ الـ الـ الرحمه عن اهل العذاب، بينهم ايه ضرب بينهم ايه بسور ظاهره فيه الرحمه وقبله من ايه من قبله واطله من قبله العذاب والعياذ بالله سبحانه، قبله الرحمه من ناحيه الجنه قبله العذاب من ناحيه النار والعياذ بالله رب العالمين. فاطلع الذي في جهنم لا الذي في الجنة اطلع فرآه في سواء الجحيم وسط الجحيم وسط هذه الدركة سلام يا رب خلاص لما شافه الصوت وصل الصوت يصل سامع تمام ويرى اطلع قال تالله إن كدت لتردين أنت كنت هتوديني ده من الردى الله يعني تهلكني أنت كنت هتهلكني ليه لو سمعت كلامك ما احنا قلنا ايه في الدنيا في الدنيا ما احنا الشيطان نوعان شيطان الانس وشيطان الجن وقلنا ان شياطين الانس مقدمه على شياطين الجن مقدمه دايما شياطين الانس والجن فانا لو مشيت معاك كنت هتردين هتردين سبحان الله يعني يعني الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل يعني مش هو بخيل في ذاته يكسلك عن الصلاه يا راجل تعالى بعدين ان شاء الله الصلاه اللي عليها باذن الله يقول لك الاراضي خلاص هتوزع تقول لي صلاه الظهر يعني احنا نخلص موضوع حجز القطعه في الارض او البيت او القضيه الفلانيه مش هروح الصلاه شويه خلاص خوض رساله صوت السلام مائلات مميلات يعني لا لا لا وانما يعني بخيل ويبخل غيره والعياذ بالله نعم. ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين المؤمن في الجنه يقول انا لولا شوف ارجع الفضل لله عز وجل نعم. لولا نعمه ربي بالهدايه لكنت من المحضرين معك في سواء الجحيم معك والعياذ بالله سبحان الله نعم. افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين احنا ولا في الجنه بفضل الله عز وجل احنا مش هنموت ثاني بفضل الله ولا نعذب خد بالك انت اللي كنت يعني سبحان الله العظيم ان هذا لهو الفوز العظيم صحيح طبعا لا شوز أكثر من هذا ولكن هنا سؤال فضيلة نعم هنا يعني هذا الموقف يبدو وكأنه حدث وكأن أهل الجنة حدث واقعي هنا أهل النار حدث واقعي هل هذا حدث بالفعل طبعا سوف يحدث لا الله يعني عندما يتكلم عز وجل لا ليس هناك ماضي ولا مضارع ولا مستقبل الله يتحدث عز وجل عن المستقبل كأنه لأن هذا سوف تراه أنت يعني هذا ما سوف يحدث هذا ما سوف يحدث عند الإنسان لكن في علم الله حدث كان قد كما تقولون أنتم في اللغة كان قد صحيح مشكلة في اللغة هذا التعبير يعني إن هذا لهو الفوز العظيم لأن الله من رحمته أنت تقول هذا كله مغلب بالرحمة من رحمته أن أخبرنا صحيح مش كتب ربكم على نفسه الرحمة قالوا إيه أكبر رحمة قالوا أن أبلغنا أنه كتب على نفسه الرحمة وما كتب عليه أحد صحيح رحمة خير من هذا لا لا سبحان الله العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون للفوز العظيم هذا لهذا المطلب أذلك خير نزلا المكان هذا في الجنة الجنة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين شجرة الزقوم فتنة للظالمين على معنيين إما أنها فتنة لأمثال عمرو بن هشام وأبو جهل لما قال لها هذه عجوة يثرب نتزقمها بالزبد يعني عشان هي ما تبقى يعني سهلة البالغ سهلة البالغ على الناس سبحان الله فقال إنا جعلناها فتنة للظالمين طب أنت يعني تسخر منها أن هي الزقوم ده اللي انت تقولون انه عجوة يثرب فتنة للظالمين او الشجرة نفسها فتنة امتحان شديد للكافرين والظالمين داخل الجحيم والعياذ بالله هل يمتحنون ايضا ما هو يعني هذا في حد ذاته ابتلاء هل يمتحنون داخل هذا لا ما هي فتنة يعني ايه فتنة ابتلاء حقيقي سلام سلام يعني يومهم على النار يفتنون يعرضوا ويذوقوا حرها هذه فتنة حتى يقال ان الفتنه كانما هي انت عندما تفتن معدن يشعل تحت النار هذه بالضبط كده يعني الناس الاخوان بتوع المعادن تمام انها شجره تخرج في اصل الجحيم يؤدي منبع شجره الايه الزقوم ادي الدركه اللي فيها يعني كفى بها هذه المصيبه انها مكان انبات شجره الزقوم شوك الزقوم هذا شوك والعياذ بالله رب العالمين واذا اكله يعمل في غصة لا يأكل لا ما هو أهلكه الجوع فيمد يده لازم لابد يقع لحم يده من شدة حرارة إذن هو هنا مسير ما هو للأسف الشديد يمني نفسه أن يشبع يجري وراء وهم عاش في حياته خلف الوهم صح. ترك الحقائق الواضحة، ترك كلام الله، كلام الرسول، كلام العلماء، وراح لأوهام. واليوم يقال له ذوق ذوق ما يضع بالسلام كريم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها يعني ثمراتها كأنه رؤوس الشياطين. ما أحد منا رأى الشيطان، لأن كلنا متخيلين إيه صورة قبيحة. صحيح. حتى لو رسام أو حد عم يعمل شيطان ولا غيره والعياذ بالله، يعني أسوأ شيء. ومن الأشياء اللي نخفف بها الحلقة، ولأن الجحظ أنا ماشي مرة في بغداد فإذا بجارة تمسك كمي هكذا، وتقول عند الجواهري جواهري تقول له مثل هذا، وخرجت تركتني خلفت عجب. قلت ماذا تقصد هذه الجارية؟ قال جاءت إلي وقالت أريد خاتما عليه صورة شيطان. لم تجد أن الجاحة في الشارع لجواب عيني وبروزي. واحد كان عبقري. ولكن يعني ضمما لفضيلتكم ما تفضلتم به، التشبيه في القرآن الكريم يجري على تشبيه المجهول بالمعلوم حتى يقرب الصورة إلى الله تبارك وتعالى. لكن هنا شبه المجهول بالمجهول بالأكثر جهلا منه عن النبي. لا لا لا، لا نعلم. هو ليس مجهولا. المؤمن عندما يسمع كلام الله لا يصير هذا كلام مجهولا، يصير له معلوم لأنه كلام الحق. صحيح. ولكن لم نرى شجرة الزقوم ولم نرى رؤوس الشياطين. لا لا لا، انت قال ربنا هناك شجرة الزقوم، انت عايز تتخيلها هو رؤوس الشياطين. يعني المنطق يعطيني صورة اتخيلها به. يعني هو نفسه لما ضرب صورة عن مثل النورية، مثل النورية كمشكات فيها مصباح. لأن هذا هو التشبيه الذي يوحي للنفس بالهدوء والراحة والإيمان واليقين، فلا بد ان تكون الصورة واضحة. اما الذي عاش في الوهم، فعاش طول حياته في الوهم، فجاء رب العباد بحقيقة أن هناك شجرة الزقوم، ولكن يشبهها بماذا؟ بالمجهول، لأنه عاش في جهل وفي مجهول من حياته وطريقا واضح. فربنا يعطيه صورة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. فأنت لك أن تتخيل أن الشيطان هذا لو جاءك في حلم أو تخيلت ماذا؟ مفزع. لكن احنا فزعنا من صورة المسيح الدجال. صحيح. وما رأيناه، فما بال الشياطين. نعم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، سبحان الله. كل الثمرات والعيد ولا الشيخ ده، تخيل أنت شجرة أصلها في الجحيم، تسقى بالصديد وبالغسلين وبالغساق وبالنار، وخذوها الناس والحجار، الثمرات ملتهبة، طلعها شكلها كأنه رؤوس الشياطين. وذكر ربنا أذلك خير نزلا أم شجرات الظلم، يعني أرواحا هذه أم ماذا يريد العبد؟ يضع صورتين أمام بعضهم البعض واختر لنفسك ما تشاء. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يأكل يأكل يأكل يأكل, يأكل. هذا حكم، هذا تمام، لا بد أن يحضر يأكل. لا، عنده أمل أن يشبع. نعم. سبحان الله العظيم، لما تحدث له الغصة يسقون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مخلوط بهذا الآن الذي يغلي والعياذ بالله، الصديد المغلي هذا هو اللي يشرب فوق هذا الطلع. يا ساتر يا رب، يا حفيظ يا حفيظ. ثم ان مرجعهم الى الجحيم بعد ما ياكل، لان هي طلعوها كانه رؤوس الشياطين، يبدو انه ياكل في مكان اخر، تنبت في اصل الجحيم، ولكن هذا الطلع في مكان اخر، فيذهب عشان ياكل فقط، يقدر يتسلق ويروح ويطلع جبل صعود. يعني ربما يذهب الى درجه اخرى. بالضبط، الله يرضى عنك. تمام كده، ياكل ويعود الى الجحيم. ثم ان مرجعهم الى الجحيم. لماذا كل هذا؟ انهم الفوا اباءهم ضالين، فهم على اثارهم يهرعون. قال لي ابوي عمل كده، عمل ذكرى سنويه، وعمل مش عارف ايش، مش عارف مناسبه ايه، وعمل عيد ميلاد شكله ايه، وعيد زواج شكله ايه، وعيد طلاق شكله ايه. يعني انت ليه ابوك كده؟ انا طبعا مش هقول يعني بهذه النسبه، يبقى النظره بس ايه، لان احنا غيرنا هويه الامه. يعني انا فهمت ان هذا الكفار والمشركين الذين حذوا حذو ابائهم في الكفر والضلال. تمام. ليس المسلمين، ومن حذى حذوهم من المسلمين الذين غلبوا عاداتهم على عباده الله عز وجل. الله، وفي العادات احيانا تغلب العبادات. الله اكبر. اقول لك شيء، اتفضل. التزمت مثلا بنت من بناتنا او امراه صالحه، فجه اخو زوجها ولا عم ولا خال اي حد ليس محرما، سواء محرم مؤقت او اجنبي، ابن عمها. نعم. يكبرها بعشرين سنة مثلا، فيمد يده ليصافحها. أنا لا أصافح الرجال. ربما تعقد جلسة حقوق في العائلة، حق عرب. نعم. في اتهام هذه الزوجة بالتخريف، واتهام زوجها بأنه متعنت، وأنه ناس يريدون مقاطعة الأسرة، وتدخل في الموضوع وتكلم في القصة. سبحان الله، بأنه سبحانه مجرد أنت سألت لي، يمشي سلم عليك. يعني أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إيه؟ لو جاز لكم أن تبيحوا السلام لجاز لكم أن تربطوا على وجوه النساء، والله كل واحد له طريقة في السلام. ما هذا مكشوف ولا مكشوف المشكلة؟ طالما الملامسة موجودة لا بأس. سبحان الله، إذا كان الله حرم النظر فما بالك باللمس، أيهما أشد تأثيرا؟ أضرب مثال يعني، فشوف انظر إلى عادات. يعني أدخلنا في إشكالية الفرق بين اللمس والمس، وقال أو لامستم النساء، وقال لم يقل تمس النساء. شوف شوف شوف، يعني أنت تعال إلى رسول الله، هل تتخيل أن النبي صلى كلما دخلت عليه امرأة مدت يدها فمد يدها فصفحها؟ لا شوك. لا فطرة لن يحدث هذا، قد ما وضع يده في يد امرأة لا تحد له، خلاص خلاص خلص. إذا كان النظر حرام فما بال باللمس؟ لكن الفلسفة بتدفع الجدل السلطائي الذي ما كسبنا منه خطوة ولا هدينا به إنسان. لا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يروحون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. يعني مش بدع من الـ من الـ من القوم، وإنما في التاريخ كله. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. يعني سبحان الله العظيم، ماذا صنعوا؟ وما زال المنذرون موجودين؟ ما العلماء بيعملوا؟ هذا المقصود بقول الانبياء فقط. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، احنا ارسلنا منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، راحوا فين؟ راحوا الجحيم. يبقى ده كله على ايه؟ اولا اللي تنكب طريق وصار في طريق الضلالة، اللي ساب طريق الهداية، اللي مشي على طريقة العادات سبحان الله وما انا الا من غزية ان غوت غزية غويت وان ترشد غزية ارشدي. لا لا لا، زي ما يعني تعمل القبيلة، انا تبع وفق منهج القبيلة، وفق منهج العيلة. العيلة عندنا كده لا يسألون اقوام هنا يندبهم في النائبات على ما قال برهان، اول ما مش عندي شهود ولا غيره، انت يعني نروح نقتل عرب سبحان الله. فهذا المنطق موجود عند هؤلاء يا اصحاب الجحيم. حتى ولو كانوا مسلمين يوحدون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يعني رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء. سبحان الله، المنهج أمامه. هنجد الحديث دلوقتي أن سبحان الله لا يدخل الجنة إلا من تأبى. قالوا من تأبى؟ قال أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال ابن لا يدخل النار. يدخل النار. تأبى أن يقول لا إله إلا الله. يعني قالها بلسان فقط. يعني نقصد لا يدخل النار إلا من تأبى. إلا من تأبى. بالضبط لا يدخل النار. سبحان الله. ولهذا رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كانت تشمل المسلم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هل يستحق كل هذا العذاب بهذا الوصف الفظيع والمفزع لنا في الحياة الدنيا؟ تقول لك شيء يعني، وربنا قال للملائكة لو خلقتموهم لرحمتموهم، هذه هي الرحمة؟ جميل. لما تلاقي زوج قاعد مع زوجته 40 سنة لم ترى منه يوما هنيئا مرة قط، ابتسم في وجهها قط، بخيل طويل اليد، يعني قصير اليد في العطاء، طويل اليد في الأذى، طويل اللسان، لا تقع عينه إلا على العيوب في البيت، سبحان الله، وهي لا تستطيع أن تطلق. وعادات القبيلة تقول لا طلاق عندنا في الأسرة، القرآن في سورة الطلاق، ولكن عادتهم من العادات بتاعتهم ما عندهمش طلاق. وتظل في ظل هذا الرجل غل قمل في رقبتها إلى أن تموت مقهورة في حالة من النكد. بالله عليك، من أين تأخذ حقها؟ من عند الله سبحانه. جميل جميل. وهذا الظالم الذي افترى فيها لضعفها، واشتد إيذاؤه لها لما مات أبوها، ولما مات أخوها، ولما تركها أبناؤها، ولما ألقاها من دخلها من البيت ورماها، وقفت في المحكمة 4 سنوات لما أخذت ورقة الطلاق. بالله عليك، ماذا تقول في هذا المثال؟ لو أنت حكمت عليك كده بشر، واضرب المثال بالعكس أيضا، واحدة نفس القضية عن وهكذا. سبحان الله العظيم. بلاش، لو أنت دخلك كله مما قبضته من راتب أول الشهر وضعته في جيبك فسرقه سارق، وانت عندك اولاد ياكلون ويريدون الشرب ويريدون الملبس ويريدون المسكن ويريدون مصاريف مدارس والى اخره، سرق هذا المبلغ، لو امسكت به في لحظه في هذه اللحظه ماذا تفعل؟ لا، الله عز وجل يقطع يده بس. نعم. فلا بد من ان ويشفي صدور قوم المؤمنين، لا لن يدخل النار الا هذا المتكبر المجرم الذي هو القضيه. شوف، اعمل اي شيء في الدنيا الا ان تظلم الاخرين. احنا ظلم، احنا بنعدل كل ايات النار لان ظلم ده ملوش ظلم. ظلم ده صحيح. نعم. تعالى يا سيدي في سورة غافر. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله، عن الملائكة. الملائكة هم ثمانية. نعم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. أربعة يقولون ذكرا وأربعة الآخرون يقولون ذكرا آخر. بس جميل، ذكر جميل. من ساعة من خلقهم ربنا إلى أن يرفع الأرض من عليها، ليس على ألسنتهم إلا هذا الذكر. نعم. الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك، يرد الأربعة الآخرون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. يا سلام، يعني هنا مربط الفرس، على عفوك بعد قدرتك. الله أكبر. لانه عفو بعد قدراته، بس بعد ما ايه ارخى الزمام له سنوات تركه يمرح ويلعب ويصنع ويفعل سبحان الله. ثم بعد طب اللي قتلوا الناس دول واحد فيه كده ومسح قاري باحمرها كده يعني باب الجبار باب ان عنده سلاح هيروشيما وناجازاكي هؤلاء كفار، هذا كفار ابن الحلال خارج القياس، نتحدث كما قلت عن المسلمين تقرا يعني انا معلش إن هذه الانسانيه التي نحن مأمور. امراه دخلت النار في هره حبستها. طب اللي بيحبس الشعب، اللي بيحبس الكلمه عند الاخرين، اللي بيذل الناس، لا اله الا الله. تتعرف فيه امال فين يعني مقوله الرسول عليه الصلاه والسلام فيما معناه يعني لو لم تخطئوا لذهب الله بكم واتى بقوم لا لا احنا مخطئين غير نقاش. لا توبته يا ابني، في فرق بين من يخطئ ويبكي وبين من يخطئ ويضحك. في واحد زي ما قلنا الحلقه اذا تقيل له اتقي اخذته العزه والاثم، تقول يا فلان معقول تشتغل الشغله دي، تعمل مخرج دي بالفنان مع الفنانه، ولا تقول له انا عايز مش عارف شيء من السخونه، سخونه ايه يا راجل، ايه تاخد لها تشتغل ايه؟ لا اقول لك ايه، هذا فن انت نفس ان يدخل سيئه، انا بنتي سيئه، لان الفن رساله. ما اعرفش بتوع البديه دول يغلحهم عريانين كده، لا ده فن، انت ما تنظرش كده انها لا لا لا يا اخي ارقى اترقى، انا لا اترقى تنظر كده تقول سبحانك يا رب العباد واخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، يعني هل هذا هو المسلم الذي يقيم امر الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم، فالامر كده. طب هذا العذاب الذي اعد له من قبل الله تبارك وتعالى في اصل الجحيم بهذه الشجره، كيف نفسر سياقيات هذا العذاب في قوله تبارك وتعالى او في قوله في الماثورات حينما قال للقلم ان رحمتي سبقت غضبي؟ رحمه الله عز وجل ظلوا في الحياه الدنيا فيه رساله وفي كتاب وفي سنه وفي علماء وفي ناس ياخذوا باليد وفي مساجد وفي خير وفي رحمه وفي رزق ويرزق ولو زوجه وولد ووظيفه ومهمه تحت الاضواء ويكتب في الصحافه ويتحرك ويركب بطون الطائرات وتنخر به السفن في عباب البحر، هذا مش رحمه ولا ايه؟ فمتى شكر رحمه الله؟ نود ان تقصر الرحمه في الاخره. لا يا ابن الحلال، هو الله عز وجل يعني لما من رحمتي ان ارسل لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوضح لي وتركني على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، فاللزاغ ياخذ العقاب. هل يستوى الذين يعلمون؟ يعني بالله عليك، اللي غض بصره يستوى مع اللي اطلق بصره؟ لا. اللي اكل الحرام يستوى مع الرجل اللي عاش على الكفاف وده حرام؟ لا لا لا، الدرهم هذا فيه حرام، الجنيه ده انا شاكك فيه، استغفر الله العظيم. ابو بكر لما يضع فرع اصبعه يتقال جرعه اللبن، مش دي تلقاك في الدنيا؟ الله سبحان الله العظيم. عبد الرحمن بن عوف الذي يعني يديه بعد ما كان اسمه الشاب الناعم او الشاب الحرير يده اصبحت من العمل فيها خشونه. علي بن ابي طالب اللي ينزع لليهودي ولليهوديه الماء من الدلو وكل دلو بتمره وهي 16 تمره في الاخر 16 تمره ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرسول خير ما اكل الانسان من ما اكله من عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. هذا البنك الذي كانوا فيه سبحان الله. نعم. يعني اذا اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء. فعندما تفتح لكم الدنيا ها ايه ينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. يا الله. الراجل اللي قاعد في البورصه وقاعد يراقب الملايين والمليارات، هو بيراقب كده هفكر يقول ان شاء الله باذن الله ربع الكلام ده هنوزعه على اللي مش لاقيين مساكن يسكنوا فيها، وربع الثاني السنه القادمه هنعمله للايه للشباب اللي مش قادر يتزوج. اين هذا الرحمه؟ وكلام يعني كل هذه فئات لها نصيب من عذاب النار يوم القيامه. طبعا طبعا طبعا طبعا، ولكن درجه الجحيم ربما تبدو قاسيه في نوعيه العذاب. هو على كل اعتبرها الذي سار على كفر ابيه وعلى الشرك، وان فيه ابن ما هو فيه شرك اكبر وفيه شرك اصغر، مش اليسير من الرياء شرك. صحيح. الرجل اللي خاف من المخلوق وليس خائفا من الخالق، ها مش القوانين يقول لك لا وانت سرت من ناحيه اليسار ها هتاخد مخالفه؟ طيب ولو اخرت الصلاه؟ يقول لك يا رب غفور رحيم. الله الله. طيب نكمل الايات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. الله. الملائكه لما ربنا خلقهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويقدسونه، فلما خلق ادم ها وضع لهم مهمه اخرى، الاستغفار للمؤمنين. وبالتالي في الملائكه السيارون في الارض او السياحون في الارض اللي بيلتمس مجالس الذكر. صحيح. ومجلس علم واحد يكثر 70 مجلس من مجالس السوق. بس مش المشاهد بعد ما يتفرج يروح قلب على القناة الثانية يشوف مش عارف ايه. يعني ساعة قلبك وساعة الرب. لا لا لا, لا مش عايز برضه صور. قلبه لا يطيب الا بذكر الله. قلبه لا لا لا يسوء الا مع كلام الله عز وجل. اما اللي في قلبه مرض عليه ثقيل هذا الكلام. يعني صباح مساء قرآن يا ابني مش قرآن ومساء. هو انت عندك وقت يا ابني الواحد عايز وقت بس يتنفس فيه. هو فين الوقت؟ انا مش عارف انا هو جاي بقى منين. انا امشي بالسياره كده او شوف الناس قاعدين على القهوه على بتاع او جاي لا الله تحت كده لو الاشاره على سبحان الله. ويعني الراجل مسترك ومبسوط سبحان الله. والموت يبعثهم الله. طب ايه ضيع وقت. طب متى سيقف هذا؟ متى يفيق من غفلته؟ لا اله الا الله لا ندري سبحان الله. انت ابني تضحك على مني ولا تضحك على المنظر؟ اضحك على المنظر. القهوه فعلا مسترقا على قفاه يضحك على القهوه يعني. لا لا سبحان الله. ولذلك ثلاثه احسنتني حتى اكد ويطلب رحمه الله سبحانه وتعالى. لا لا ده هو ممسك الرحمه بيديه. لا اله الا الله. وينظر الى الاخر وانه يعني كانه ضيع حياته سبحان الله. لا اله الا الله سبحان الله. طيب الحسن البصري ولد بيضحك قال له هل ورد اليك انك وارد على النار؟ قال بلى. قال وهل ورد اليك انك نجوت منها؟ قال لا. قال فعلام في علامه تضحك. وايه يعني مش مش مش مش, مش قضيه يعني سبحان الاسلام فيه الضحك وفيه التبسم وفيه التفاؤل لكن في لحظات معينه لو واحد في نفس علم والحسن البصري قاعد يشرح في ايه؟ انت شفت التفصيل؟ مش ما احنا لا نقول ان الحياه نكد ولكن يعني يحمل الانسان هم الاسلام فاذا حمل هم الاسلام انساه هذا الا ان يقترب من الله عز وجل. يعني لا اريد ان ابتعد عن القضيه ولكن للعصر ضرورات. يا ابني ما احنا ما انكرناش العصر طالما اقيم على شرع الله. هو الدين ده كان في عصر دون عصر. هذا الدين الى لكل العصور مصلح حتى يرفع الله الارض من عليه. ولا راحة الانسان الى هو انا لما اقعد يعني لم يكن هنالك على يوم الرسول قهاوي وكافيتريات وشيشه وسجائر هذه محرمه خلاص بالنص. لكن قالوا يا رسول الله قال اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد يعني احنا ناخذ المصالح. هو المقاول يجيب اللي كان زمان يجيب العمال منين؟ من على الناس من على الطرقات سبحان الله. فقال اعطوا الطريق حق. اعطوا الطريق حق. ما حق الطريق؟ رد البسط، رد السلام، كف الاذى، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولا واحده من الخمسه دي قاعد عارف ده بيعمل ايه؟ بيامر بالمنكر وينهى عن المعروف ولا يغض البصر ولا يكف الاذى. الله ده عليك بقى في ايه؟ صحيح. نعم. وبعدين هو صاحب القهوه ده جامعهم على ذكر الله يعني ولا ايه؟ لا ولا للنهوض بالامه؟ لا على هذا ضحكت. لا انا لا اقصد الضحك ده هذا ضحك مطلوب لتخريب الله على بركه الله. ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. الرحمه الاول هي من اجل علم الرحمه. علم بحال الناس بحال المخلوقين المخلوقات لكن رحمه الاول هذه رحمه سبق الغضب. رحمه سبق الغضب. لا لان من فضلك اقلب الشرير. هذه رحمه سبق الغضب. رحمه سبق الغضب. لا لان انت سبحان الله العظيم يا اخي لو ان الله شوف الله عز وجل اعطى الامور التي لا اعيش الا بها لم يعطيها لاحد. فجعل ما شاء الريح لو الهواء. تخيل انت دوله من الدول تخلي فيه وزاره للريح او للهواء. ويجي مثلا اهل منطقه معينه ضيقوا الوزاره اللي في الشيء. ها يعمل ايه؟ ارسل عليهم الريح. مثلا يعني رحمه ولا مش رحمه؟ رحمه. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى اللي تاب فقط واتبع سبيل الله هو اللي مش هيروح الجحيم. ما عدا هذا يذهب الى الجحيم. اغفر الذين تابوا واتبعوا سبيل اتبعوا سبيل وقيم عذاب الجحيم. نعم واضح بقيه؟ واضح نعم بقيه. ربنا يكرمك. طيب الثاني لما قال ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه احرقوه في الجحيم. صلى يعني؟ صلى احترق من الصلاه الحجر في الحجر سبحان الله. طيب يا سيدي ان لدينا صوت المزمن ان لدينا انكالا وجحيما نوع من انواع العذاب. انكال يعني نكد به يعني العذاب القاسي شده العذاب. نعم. انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليم ان لدينا. الله يقول بنفس العظمه. انت شوف انت لما تحزن انسان تخلي ناره قلبه يحترق على دار ايه؟ يحترق. هذه الدموع التي تنزل من اليتيم الذي يؤذى مثلا او من الضعيف الذي يؤذى او من الموظف الذي تضطهده الى ان يكره العمل او من عدم بر الوالدين مثلا اي شيء. الاب ينام بالليل باكي من ابنه. الام ترى انه يفضل زوجته عليها. يا خبر الولد الذي ربيته. من أين نبدأ رحلة الإصلاح دي؟ من المعاملات بين الأسر بعضها وبعض بين المسلمين أنفسهم. يحسن معاملتي مع الله أولا، يحسن رب العباد معاملتي مع الخلق. طيب في الآية التي تفضلتم فيها خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه، في الآية ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سبعون ذراعا أيوة. هذه طويلة، يعني حجم الإنسان وقتها يكون كيف؟ احنا تصور ما احنا قلنا إن إن إن شفة المعذب في النار تتذلل حتى تبلغ صورته، وشفة العليا تعلو حتى تغطي فروة رأسه. وقلنا إن ضرس صحيح مسلم، إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وإن جلده مسيرة 3 أيام، وقلبه والعياذ بالله رب العالمين هو قلبه، هو قلبه ويشعر هو نفسه، هو نفسه بس هو صارت الصورة وعن عليه النشأة الأخرى. لا إله إلا الله. إذن هيئته تتغير، هيئته تتغير لكن نروح كما هي كما هي. نعم صح. في النزعات وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت ده فعل شديد، برزت يعني الملائكة جاءت وبذات الجحيم طلعها كده أمام الناس. ليه؟ لأنه كان التاني يبارز الذهب المعاصي فبرزت له الجحيم. لمن يرى، لمن يرى، يرى ماذا؟ لمن يرى، لأن بعض من المعذبين والعياذ بالله حشروا على وجوه صما وبكما وعميا، يعني في جماعة لسه مفتحين هو ده يراه. لا لا. ولكن الذي لا يرى عندها أشد عذابا، أنه يعذب بما لا يرى. هم درجات، مش جن درجات، العذاب أيضا درجات والعياذ بالله. شوف حمد المهي قياسها بإيه؟ بمدى انغماسه في الظلم في الدنيا. هذا هو واحد يعني مثلا أنا والعياذ بالله مثلا ظلمت محمد، ظلمت واحد حسن. طيب لكن لو واحد ظلم أسرة وصلت تكبر شوية صحيح، طب أنا ظلمت قرية أكبر، مدينة أكبر فأكبر هكذا، هي بقدر انغماسي أنا في يعني حتى مجرد رؤية الجحيم في حد ذاته عذاب، وبرزة الجحيم عذاب. أصلا في نقطة، هو القضية في شفت العذاب فقط، أنت واحد يقول لك إيه فلان سجنوه، هو العذاب في السجن فقط؟ يعني مجرد أن أغلق على الزنزانة هو ده العذاب؟ لا، انت سجنته، الشعور بالوحدة عذاب، عدم حريته عذاب، صحيح. انه صار امره في يد اخر عذاب صحيح، وبعدين لا يعرف ماذا يحدث في الغد، كل شعور من عذاب يعني ورا بعضها. نعم صحيح. اللي اثر الحياة الدنيا فان الجحيمة هي المأوى، هي المأوى، هي المكان الذي يأوي اليه. ليه؟ لانه قدم عمل الدنيا على عمل الاخرة. وانت تلاحظها في الدنيا يقول لك ايه، احنا رايحين لمقابلة فلان الفلان، فضل 5 دقائق على الظهر، نصلي الظهر او العصر. طيب يا شيخ الله يرضى عليك احسن تاخر، تعرف ان في قلب مرض. قال يا رب سيدنا موسى من احب العباد اليك؟ قال الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسك. يا سلام. شوف شوف، وعجلت اليك ربي لترضى. من اين ياتي الرضا؟ من هذه العجله، من هذه العجله، سبحان الله يا رب. طيب واذا الجحيم سعرت، ايضا الجحيم رغم كل هذا الذي هو فيها تسعر، يعني تحت تشتعل بالنار. هذه في ايضا في التكوين. عندك يا سيدي وان الفجار لفي جحيم، الفاجر المتعدي. ما هو الفاجر؟ الفجور هو عدم الائتمار بالامر وعدم الانتهاء عندما نهى رب العباد عز وجل. هذه صوره من صور الفجور. الفجور سبحان الله والعياذ بالله يعني ايه؟ التكبر على الله. يقول لواحده ست عيب كبرت في السن يعني وبلغت كذا، غطي شويه تقول كلاما يعني لا تحب ان تلتزم. صحيح صح ولا صحيح؟ يا مثلا مش ينزوي، بارك الله فيك، مش يستحي، استغفر الله. يعني انا عند المنكسرة قلوبه، لكن ده مش منكسر قلبه، ده منكسر عقله. صح. متمرد على الله يا اخي، وانت عايز واحد يتمرد على الخالق. انت لو موظف عندك انت عينته وانت اللي تعطيه الراتب ويجي ولا لا لا لا روح يا ابني المشوار الفلان، لا اعمل فيه افصله. سبحان الله العظيم. مش سيدنا جبريل جد فرعون ليلة أن أغرق دخلوا في صورة رجل في موري وكذا وتفسير، قال أيها الملك لو أنك اشتريت غلاما من حر مالك وأنفقت عليه ثم أمرته أمرا فعصى ماذا تصنع؟ قال أغرقه. الله أكبر. قال تغرقه؟ قال أغرقه. كرر السؤال ثم اختفى. فكانت نهاية، فكانت نهاية، حكم على نفسه. في التكاثر طبعا ثم إيه؟ لترون الجحيم والعياذ بالله، ترون يعني مؤكدة. الخطاب لمن؟ للجميع، للجميع. الدركات ما اللي ماشي على الصراط وما الورود ازاي يرى كل الدركات لكنها مظلمه، ما هو ربنا يريد ساعتها يرى. لا اله الا الله. تعالى يا سيدي في المؤمنون، عشت تسأل شيء. هؤلاء هم اهل الجحيم فقط بما ورد بنصوص الايه، وهذا هو عذابهم وصوره عذابهم. ده مجرد يوجد جنب شجره الزقوم وطلعها اللي هو شايفها يبقى هو يطلق له النظر عشان يرى بقيه الصور يستمتع. هذا هو رب العالمين. نق قالوا نق صحيح. انك انت العزيز مش انت العزيز بتاعهم الكريم اللي كنت يعني عامل روحك زعيم القوم ابو جهل. هنالك درجه الهويه نعم ايضا نعم. لها ايضا اهل ولها الهويه وهي الدرك الاسفل اخر دركه من دركات هي الدرك الاسفل فيها اصناف ثلاثه من اهلها فرعون وقومه. طب الحمد لله لسنا منهم الحمد لله واصحاب المائده قومه الذين عاشوا معه انذاك. أيوة نعم, نعم, نعم, نعم, نعم, نعم نعم ويوم تقوم الساعه الخير وآل فرعون اشد العذاب اشد العذاب الدرك الاسفل نعم خلاص طيب واصحاب المائده اصحاب المائده سيدنا عيسى ما هو ده ما هو سوء ادب ايه بني اسرائيل يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك لا حول ولا قوه الا بالله مش يعني ادعو الله لنا تعال ندعو الله تعال نؤمن على دعائك ده. هل يستطيع ربك ربك بإذن ايه وتعرف انهم في لحن القوم صح مش ربهم لا صح صح مش مالك بن نوير لما قال لخالد بن الوليد ان صاحبكم يقول قال خالد اوليس لك بصاحب هات رقبت على يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم الله ظهرت ايه ان العبد تأثر في فركات لسانه سبحان الله لا اله الا الله ف هذه يا صاحب ان ننزل علينا مائده من السماء المهم في الاخر قال اني ايه منزلها عليه فمن يكفر بس ليه لان سيدنا عيسى طلب منهم مطلب واحد اذكروا ولا تدخروا لا اله الا الله قالوا ليه لماذا لان ربكم سوف ينزل عليكم كل يوم مائده فيها جميع انواع المطاعم اللي في الدنيا فقال بنو اسرائيل من يضمن لنا ان تنزل لنا مائده اخرى فكانوا ياكلون ويدخرون ثم كفروا بعدها لا اله الا الله فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين فكرة. ثم المنافقون والعياذ بالله ان المنافقين في الدرك الاسفل من هذا لا هم الثلاثه يبقى فرعون ايوه قومه ايوه اصحاب المائده ايوه المنافقون الحمد لله ليس فيها مسلم طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله المنافق المنافقين من المسلمين ما هو وجه النفاق هنا يعني كان زي راس المنافقين عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما مين عبد الله بن ابي كان يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله وكان يؤدي زكاه ماله وكان يصوم رمضان ولكن كان يظهر ما لا يبطن ولو خرج عبد الله بن ابي بن سلول اليوم لقال باي دلاله انا زعيم المنافقين من جوار اعلامي بسيط عزك الله يعني عفاك الله يا ابني سبحان الله يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا تلميذ انا تلميذ صغير في مدرسه النفاق انا زعيم سلم يا رب من مقصدك الخاص ترى النفاق في عصرنا هذا يا سطار بين المسلمين لقد جرت الاقوال بجور سدوم وهو من اظلم البشر سدوم هذا كان قاضي ظالم صحيح يقف مع الظالم ضد المظلوم فضرب بالمثل قال اظلم من سدوم سدوم لقد جرت الاقوال بجور سدوم وهو من اظلم البشر فلما بدت في الكون ايات حكمهم اذا بسدوم اذا بسدوم في حكومه عمر عادل ده قياس لا حول ولا قوه الا بالله سطار لا اله الا الله ووجه النفاق هنا هو المنافق له صفات اربع اساسا اساسيه ما هو اذا حدث كذا لا اذا عاهد قدر اذا خطا فجر اذا ثم نخا اذا مره ثانيه اذا حدث كذب في حديث وما يزال الرجل يكذب المسلم لا يكون كذابا لا لا يكون كذبا ابدا ابدا كذبه بيضة ولا ما تضرش لا لا لا. ظروف ضروره عليك مجامله الاسلام اعطاك ايه يعني استثناءات نعم لك في الحرب واكتب اكذب على زوجتك وقول لها انت اجمل الجميلات انت ملاك طاهر وجودك في البيت يضيء الكون كله ده هذا ما شاء الله مغفور لك نعم خلاص وتكذب لتصلح بين اثنين غير هذا لا يجوز الكذب يعني تاخذ مثلا زوجه ولا تنبئ زوجها واذا رجعت تكذب وتقول حتى لا يغضب مثلا يعني حتى لا يغضب تكتب كذبه كذبه شوف عائشه ام المؤمنين هاك تمره لابن اختها قال يا عائشه في يدك شيء قالت بلى يا رسول الله قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة الأم تقول في البيت للعيل بنا لو قعدت ساكت أبوك هيشتري لك هدية لو ذكرت الدرس مش عارف كله كذب في كذب هذا كذب نحاسب به أيوه وإن الكذيبة تكتب كذبة لا لا لا وإذا كذب العبد ابتعد ملك الحسنات عنك بعد ميلين يقول يا نتنا الرائحة التي خرجت منك للكذبة لأن الذنوب لها رائحة لا يشمها بني البشر وإنما يشمها تشمها الملائكة سلم سلم يا حفيظ إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر بعدك عهد سرك كبير سرك كبير ما شاء الله تصبح الصبح تلاقي انت على صفحات الجرة سر خفي ولا تلومن إلى نفسك إذا عاهد عند العهد يخون العهد يقول يا عم انت قلت لي ان الخفيف عليا والثقيل عليك وقلت هزوجك بنتي وقلت انا حافظ القران وده, وبعدين في الاخر الرجل يقلب له ظهر المجن ويؤيسه من رحمه الله. اذا عاهد غدر واذا خاصم فجر, زوج وزوج عايشين في بلاد الله يحصل انفصال. لا خطبه فقط وتفسخ الخطبه. الله اكبر. لكن ليه علامات الفجور هنا؟ علامات الفجور ايه؟ اقول فيك ما ليس ما ليس فيك, هذا هو الفجور. قول ايه؟ ده كذاب ومنافق وبخيل وانت ليس فيك. ها الذي اشد الناس عذابا يوم القيامه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب. لا ليه ابحث عنك ايه؟ اي ثغره, اي ثغره عشان انفق. اشد الناس عذابا والعياذ بالله. اذا هو في الدرك الاسفل والعياذ بالله. واذا اؤتمن خان, واذا اؤتمن خان انا اؤتمن على اي شيء, لان اكبر الابانات أمانة الله وهي عبادته. أخون العبادة. إن أسوأ السرقات عند الله من يسرق في صلاته. نقر الديك يعني. والعياذ بالله. مثل صور ابن كلها موجودة في الحياة. قد ينطبق على كثير هذا الوصف. هذا بتاع رب العالمين. بس في نقطة. موضوع عشان إحنا بشرنا بشيء وننخب, بس أنا أشوف وشك بيتغير عند الكلام الصح. أنا تاهت من الكلمات. طيب. في خالدا فيها وفي خالدا فيها أو خالدين فيها أبدا في القرآن. صحيح. في خالد بس من غير ابدا. صحيح. وفي خالدين فيها ابدا. خالدا فيها ابدا. الابدا دي ها لن يخرج ده الكافر. خالدا بس خلود محدد. هؤلاء هم عصاة الموحدين الذين يغار الله على ما في قلوبهم من لا اله الا الله فيخرجهم من النار. هذه السبع دركات الخاصه بالنار والعياذ بالله اجارنا الله منها. اريد ان اقول هذا التلخيص الشديد لهذه الدركات. نعم. لانني كلما جئت الى حلقه أتمنى أن أستيقظ وأجد أنني قد انتهيت منها, بالذات عن النار. يعني أريد أن أنتهي منها من أول حلقة. أنت تشاطر المشاهدين والمستمعين يعني, وهذا ما قدرنا لأن طبعا وأنا لا أغرق في التفصيل. يعني لما أتحدث عن الثياب والطعام والشراب واللباس وأنواع العذاب والمسألة ومن هم المعذبون, ما يعني إحنا نضع عناوين للوثائقية ثم ينطلق إخواننا المشاهدين وشدد دراسة الموضوع بعد ذلك. نعم. طب هذه أسماء الدركات السبع للنار الموجودة فيها أماكن أخرى للعذاب أم اقتصر الأمر على هذا الحد؟ على سيد المطففين. كلا إن كتاب الفجار ده في سجين. سجين. سجين. سجين يبدو كلمة ما جاءت على أذان العرب. صحيح. بدليل وما أدراك ما سجين. ما أدري بها أحد. صحيح. ما سجين هذه. كتاب مرقوم. قال لك في النار والعياذ بالله مفيش ثياب او نوع من عذاب او حجر او اغلال او سلسله او دلو من غسلين او دلو من غساق او يحموم اللي هو دخان الكثيف الا مكتوب عليها اسما يعذبها. سلم يا رب. زي في الدنيا الحجاره نزلت على قوم مسومه عند ربك. مسومه يعني ايه؟ الحجر مكتوب عليه اسما من يقتله. في الاخره كذلك. لماذا؟ لانه كان عارف طريق الشر بوضوح, وقعد ينظم ويخطط له ويعمل مؤامرات ويضرب الاسلام ويحذر من المسلمين وينفق امواله في في في سبيل اطفاء كلمه الله والعياذ بالله رب العالمين. فهو ايضا في سجين كتاب مرقوم. ما هذا الكتاب المرقوم؟ لان ما هو كتاب الابرار في عليين, وكتاب الفجار يعني ايه؟ كتاب اللي فيه السيئات مش موجود تحت العرش, موجود في سجين. سجين قال العلماء في الارض السابعه. سجين. سجين هو يطلعوا به الملائكه مع الروح, يغلق في وشه ينزل الارض الاولى تنفضه والارض الثانيه تنفضه والارض لما يستقر في اخر ارض حيث ابليس, لان ابليس دائما سكنه في الارض السابعه. سلم يا رب. هذا بالعرب هكذا ورد. نعم. في الروايات يعني. نعم. بس بجمع شتات افكار. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل. ويل. وادي في جهنم تستعير منه النار كل يوم 100 مرة. مين يوضع فيه؟ اللي يجيب الظهر على العصر ويضرب التأخير وقت الصلاة عن وقتها دون عذر. ويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب الذين لا يصلون أصلا. طب ما هو سيدنا عمر قال سؤال نفس السؤال ده. أنا أحدثكم على المسلمين. سبحان الله. الذي يسعى عن الصلاة له الويل تستغيث منه النار. والذي لا يصلى هذا سؤال. الكلام يبدأ عن المسلمين. لا حول ولا قوة. الكلام عن عصاة المسلمين مش اللي خرج. لا حظ في الإسلام مش الإمام أحمد والزوج الذي لا يصلي ويصر في رأي أن يفسخ العقد. يحكم بالطلاق بينه وبين يفسخ العقد. يفسخ العقد مش يطلق. يفسخ العقد يعني عقد فاسد. عقد باطل. لله سيدنا عمر قال ان لو من استطاع ان يحج ولم يحج وجيء به كي يصلي عليه صلاه التجمال ابيت ان اصلي؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ولكن حدد المكذبين هنا يكذبون بشيء محدد. في نقطه في تكذيب قولي وفعلي وفي تكذيب فعلي وليس قولي وليس قوليا. كيف واحد الكافر ما عندوش حاجه اسمها يوم الدين كلاما وفعلا يعني كلامه يقول انا ما فيش يوم دين ما فيش اخره وعمل يقول ها نعم. في بعض من المسلمين نعم في يوم الدين بس لا يصلي ولا يزكي ويتعامل بالربا ويشرب الخمر ويلعب الميسر ويظلم الناس ويفتدى على عباد الله ويغتصب هذا تكذيب بيوم الدين. هو القضيه الثانيه هو ليه احنا فاهمين الدين قصدي الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من عمل عملا قل اعملوا يعني حسبت الذين يكذبون بيوم الدين مشتقه من ركن من اركان الاسلام ان يؤمن بيوم الاخر. طيب امن باليوم الاخر ولم يعمل يعني ربما ينجو من هذه الطائفة من العذاب إلى طائفة أخف. نسأل بس السلام أنا أمام النصوص. نعم. طيب. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتدي على حدود الله، معتدي على أوامر الله، آثم كثير الإثم، أثيم كثير الإثم. نعم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا الكلام. آخر كل يوم من وعد من رمضان وأنت مسكين لنا في الآخرة، يا عم شو قلنا موضوع ثاني. نعم. هذا اسمع وذا حول ولا قوه الا بالله هذا لي انا يقال فضلاتكم لا حول ولا قوه الا بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عمل ذنب عمل نكته سودا ذنب نكته سودا راح عمل الران حجاب اسود لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا بل على العكس يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. سلم يا رب. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما التنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ثم إنهم لصال الجحيم. أيضا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الجحيم الله. وبعدين كلا إن كتاب الأبرار لفي عدين إن شاء الله محرقات الجنة يا رب. محرقات الجنة تمام. تعالى لبعض الأحاديث. نعم. ألا أخبركم بأهل النار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. نعم. كل عتل جواظ مستكبر. عتل جواظ مستكبر ما معنى عتل؟ عتل والعياذ بالله رب العالمين يعني متعدي على على على, على حدود الاخرين. جواظ يعني غليظ القلب او يعني قاسي القلب شديد القلب. مستكبر سبحان الله جواظ لا يدخل الجنه الجواظ ولا الجعذري. الجواظ اللي هو الجاف القلب قلبه ما فيهوش الله خالص ما فيهوش اخره. والجعذري الفظ. الجعذري جعذري فظ فبما رحمه من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب. هو الجعذري ده فظ هو ده الفظ. سلم يا رب. ان الله لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد. شوف نفس الحديث المارد المتمرد. يعني مش مارد وبس لا متمرد. ده مغرق في الايه تمرد. في التمرد سبحان الله الذي تمرد على الله وابى ان يقول لا اله الا الله. لا اله الا الله نظر يؤبها سحتنا لا اله الا الله. في المقابل اخف في الوقت اهل الجنه من ملأ الله اذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. في ناس كده تجتمع على حد ما شاء الله عليه يا اخي جلسته خير كلامه خير. واهل النار من ملأ الله أذنيه من ذم الناس أو من ثناء الناس شرا وهو يسمع. لا إله إلا الله. مر الجنازة فأثنى الناس عليها خيرا قال الرسول وجب. مر الجنازة ما أثنى الناس قالوا يعني فقال وجب. قالوا ما وجبت الأولى وما قال وجبت للأول الجنة وللثاني النار. قالوا كيف رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام. طيب يا سيدي يدخل الجنة أقوام نحن بس نعمل تمهيد عشان نشوف المقابل إن شاء الله. أفئدتهم مثل أفئدة الطير. امسك كده حمامة أو يمامة أو عصفور وحط إيدك على صدرك على قلبه تدري إيه؟ قلبه يهتز. هو ده قلب المسلم. هو ده قلب المؤمن. قلب رقيق. كل إيه؟ ذو قلب رقيق لكل ذي قرب ومسلم. يفيض دمع عندما ايه ترى اعين تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما يفيض. سبحان الله. القلب الرقيق اصبح عيبا في هذه الايام طبعا. ضعيف لا شك ولذلك الله يرضى عن سيدنا بداية مصر يجي معاد بن جبل يحفظ بسرعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حاجة يلبس ثوب يخول ذكرا، ينظر في المرآة يخول ذكرا، يشرب يخول ذكرا، ينهي الشرب. فبلال مع ليس عنده هذه الملكة. قال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد بن جبل. سمى بلال الذكر دندنة. الله أكبر. فقال ماذا تقول يا بلال؟ قال ليس على لساني إلا أن اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال إنما حولهما ندندن. الله أكبر. مرة ثانية اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. نعم. قال له يا بلال حولهما ندندن. يا سبحان الله. صحيح صحيح. لو واحد بكان النبي صلى الله عليه وسلم من إياهم دول والعياذ بالله، أولاد الورق أولاد الكتب دول، لا فين أذكر الصباح مساء؟ فين ختام الصلاة؟ فين يؤيسوا؟ افتحوا باب الرحمة. الأمر بسيط. إن من يصوم يوما إلا باعد الله بينه بذلك اليوم باعد وجهه عن النار 70 خريفا. ما شاء الله جميل. صحيح مسلم. حلو. صحيح مسلم. ما احنا مش هنتكلم عن النار وما نعملش الوقاية. حديث جميل. باعد بيننا وبينها. لا. لا يدخل الجنة قاطع رحم، يبقى قاطع الرحم على النار يا دولة. يقول لك لا اصلا اختي اصلا اخوي. شوف ودي اختي ولا اخوي. الكرامة والشخصية والهيبة. تمام. تعالى احصاء سريع للدركات عشان كده. جميل. يعني طيب. طيب بس. لماذا سميت جهنم بجهنم؟ لانها تتجهم في وجوه الرجال والنساء. تتجهم. ما لها عينان. للنار. ولها لسان. ويوم نقول لجهنم هل امتلأتي. مجازا. لا لا لا لا ويسمع الناس. يعني آية سورة قاف مجازا. لا لا لا لا لا يا عم مجاز مين؟ مجاز تتكلم. ما. تتكلم. لا يسمع الناس. مش لها عينان ولها عنق كعنق تلتقط أصحابها. كعنق البخت. لا تلتقط أصحابها. تعرفهم. الله أكبر. يا أخي سبحان الله. نعم. تعالى اللظى. لظى تأكل اليدين والرجلين الأطراف. لأن الرجلين ما راح تمسك ولا باب خير واليدين ما امتدت إلى خير أبدا. تأكل اليدين والرجلين سبحان الله العظيم. وهذه لكل من أدبر عن التوحيد وتولى. تدعو إيه؟ من أدبر وتولى. أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به سيدنا محمد. لا إله إلا الله. سقر تأكل اللحم وتترك العظم. تقول سقرته الشمس أحرقته. أحرقته. أنت ما قلناه. الحطمة تحطم العظام. أهلها من أهلات تارك الصلاة. ولا الله يرضى عليه. ما سألهم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة شافعين وغلقتهم حتى شفاعة. هذه الأربعة أشياء تؤدي إلى سقر. هؤلاء أهلها. نعم. الحطمة تحطم العظام وتأكل الأفئدة لتطلع على الإيه؟ الأفئدة. ليه؟ لأن قلبه كان في كبر، عجب، رياء، غرور. ده فيه ناس لطيف يا لطيف. لا لا لا. كبر يمشي على قدميه. سلم يا رب. والعياذ بالله. والإنسان كده ينظر كده. سبحانك يا رب. لا إله إلا الله. أهلها. والعياذ بالله رب العالمين. هم ذات اللمزة. الله يرضى عليك. الخواضين في أعراض الناس. الخواضين في أعراض الناس. الملتمسون لبراء العين. يصعب بكون بالصفات والسيئة والعياذ بالله رب العالمين. ألا تحبون أن تروا رجلا أن تنظروا إلى رجل من أهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيام. تقول يا ابن ترى فيه؟ هل في اشرف من رسول الله؟ لا. كان اذا دخل على صحابته يريدون الخير انما يقوم الناس لرب العالمين. يا سلام. عشان نتعلم اولادنا التواضع. ابقى البروتوكول الدولي واللياقه والاناقه. نعم يلا. الجحيم. خلاص تحدثنا عن الجحيم لانه عظيم. الجمره الواحده اعظم من الدنيا. الواحده؟ ايوه نعم. هي الجحيم. من العبد لا يحتمل كل هذا يعني. لا الله عز وجل داخل يحتمل زي ما كان بيحتمل المعصيه في الدنيا ينشئ نشأة اخرى عشان يحتمل. سبحان الله. لانه حتى لما تحدث عن خالدا وخالدا ابدا خالدا فيها هو لما يمكث في النار ساعه 50,000 سنة ده بالنسبه له ايه؟ بالنسبه للحياه في الدنيا كان عايش 50-60 سنة صح. طب لما يعيش 5,000 سنة في النار ده خلود ولا مش خلود؟ قياسا هو الخلود. صحيح. اما الثاني ابدا نفهمها انها واضحه جدا ابدا والعياذ بالله. ثم الهاويه من وقع فيها لا يخرج منها ابدا والعياذ بالله رب العالمين. هنالك كلام كثير حول الطعام وشراب ولباس ومناظر وطرق عذاب وصراخ وعويل وويل لأهل النار. هذه الأشياء بالقطع مرت على فضيلتكم. يعني إذا كان هنالك في هذه الأشياء معلومات الآن يكون شيئا جيدا حتى تكتمل الصورة لسكان النار والعياذ بالله. هل لكل بركة محددة طعام وشراب ولباس وفي أماكن مخصصة لطعام وشراب معين؟ يعني مثلا يعني تجد احنا وضحنا مثلا ايه شجرة الزقوم فين أصلها؟ في طرف حتة تانية خلاص. في مثلا الوادي مثلا وادي من ضمن وديان جهنم والعياذ بالله اسمه وادي الحسرات. وادي الحسرات اه والعياذ بالله زي وادي ويكل كذلك في سورة محمد كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وادي الحسرات ده من حسرة النفس عليهم الله يبارك يدك يذكروا كده ما يجدوش نار حولها يقول ده أكيد ولو تعلمون ما نحن فيه من العذاب سبحان الله. من هؤلاء الذين يدخلون النكد على المسلمين؟ هذا وادي مليء لا يعذبون بالنار يدخل على وادي الحسرات. وادي الحسرات ده ألم نفسي شديد شديد شديد مع أن لا ترى نار حوله. ألم نفسي زي ما يكون واحد عنده مش اكتئاب لا يعني هذا وادي في النار والعياذ بالله رب العالمين يسمى وادي الحسرات يوضع في أي دركة ده والعياذ بالله في في في في, في, في جهنم. سلم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وفي رواية في كتب العلم قالوا هذا في الدرك الأسفل بدليل أن إيه وما هم بخارجين من النار صوت القتال. إذا هنالك أودية في النار وادي الحسرات الويل عندك الويل في أي درك في الدرك الأسفل والعياذ بالله رب العالمين لما كان يقول إيه ويل للمطففين الناس يقول لك إيه المطففين دول اللي هم بتوع الإيه التجار بتوع الموازين يا ابني مش الموازين ويل المطففين الذين أكثر. أنا لما أجي أحكم في قضية أركن ناحية واحد ضد واحد سبحان الله العظيم. يعني أنا أرى والله أعلم أن نحن قد وضعنا عناوين عامة وليست تفصيلات وليس الدراسة تفصيلية. وإذا كان إن شاء الله في العمر بقية أود أن يكتب هذا في كتاب تفصيلي مؤصل كما أصلناه في الحلقة تنتفع به الذرية إن شاء الله. يعني أود نأمل هذا يعني أرى فضلاتكم تنحى عن الخوض في طعام وشراب ولباس أهل النار أيضا الكلام يعني كفى أن كذا القلب أن ينشق. يعني هذا أرى أن هذه عناوين عامة سريعة عسى أن نلمس منها المنهج كي نتعلم عما يؤدي إليها. يعني هذا ما كنت أقصده من عرض الآيات والأحاديث التي تخص النار وما فيها والعياذ بالله. يعني كلام صعب أن يتحدث الإنسان عن هذا المكان ولعلي قد تفوقت على نفسي في قضية أني منذ سنوات طويلة منذ 20 سنة ما كنت أستطيع أن أكمل النار. ورغم أن الإنسان قد يعني تقدم في السن ويكون ربما قلبه أكثر يعني خوفا وخشيا من الله سبحانه وتعالى ولكن رجاء في رحمته أنني أكملت معك لعلك يعني الله سبحانه وتعالى رزقني بك أن تعينني على إتمام هذه المهمة في الحديث عن النار. وآمل أن تكون الحلقات القادمة إن شاء الله مسك الختام للوعد الحق ونحن ندف إلى الحديث أو ندف إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين. سننزل على رغبة فضيلتكم ونكف الكلام عن النار وفي الحلقة القادمة بأمر الله نتحدث عن أول الجنة إن شاء الله. نعم بإذن الله. ولكن في النهاية نود من فضيلتكم مجموعة نصائح أو رشيد تعمل النصائح تبعدنا عن النار وعن حولها وعن حرها يوم القيامة. يعني بما أمرني رب العباد عز وجل أمرني بكذا وكذا قال سهل بن عبد الله 4 جعلتني أقيم حياتي على منهج الإسلام أعمل لله بقدر حاجتي له وأعمل للدنيا بقدر مقامي فيها وأعمل للنار بقدر صبري عليها وأعمل للآخرة بقدر بقائي فيها. إذا وضع لسان هذا المنهج هذه الحكمة يعني بسيطة اعمل لله بقدر حاجتك له وأعمل للدنيا بقدر مقامك فيها وللنار بقدر صبرك عليها وأعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. إذا وضع لسان هذا المنهج يعني دايما أغلب يعني دايما إذا ظلمت أقول والله يعني موضوع الظلم هذا أسوأ موضوع لو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده لظن عليه بظلمه. طب من يصنع هذا السوء بجهالة وهو يجهل لعل الله أن يتوب عليه. ولذلك أنا آمل من هذه الحلقات أنت أنا أرى بفضل الله سبحانه وتعالى رؤيا بعين أرى بفضل الله في جميع حالة من العالم الإسلامي أثر هذه الحلقات في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص قولا وعملا إن شاء الله. لكن أنا بس أهيب بالجميع لا تظلم لا تظلم لا تظلم نفسك بالتمرد على الله ولا تظلم نفسك بأن تتعدى حدود الناس حتى تظلمهم. يعني لنتعامل مع الناس بقضية التفاضل الفضل بلاش العدل مش بلاش الظلم لا بلاش العدل. أنا لا أحب العدل أنا أحب الفضل يعني مش معنى كده ارفض العدل، لا انا عايز المسلمين بعد الحلقات دي بعد الحلقات دي يعدوا مرحله العدل، مش حقي وحقك، لا فضلي وفضلك، لان انا وانت نعيش في فضل الله. فلماذا لا نتعامل بالفضل؟ الله يعاملنا بفضله، لما لا اكون؟ وان شاء الله يسير على من يسره الله. انا ارى ان هذه الحلقات يجب ان تنبت هذا، والا يا حسره على العباد. ان شاء الله تنبت ان شاء الله.